بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، أحب أن أشكر لأهل الفضل فضلهم في ترتيبهم لهذه الدورة المباركة التي لعلها أن تكون باكورة كل فصل من فصول هذه السنة الدراسية وما بعدها، ليكون كل فصل ننهي متنا من المتون المعتمدة أو المتون التي عليها مدار أي فن منها. وأنا حينما أقول أشكر، فإن هذا من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إدارة هذا الجامع ممثلة بإمامها ومؤذنها والإخوة القائمين على اللجنة العلمية في هذا. كذلك أشكر مركز التبيان في دعمه للدروس العلمية المؤصلة، شاكرا ربي سبحانه وتعالى وهو له المن والفضل على إتاحة هذه الفرصة، لأن ألتقي مع إخوة لي في الله نتواصى ونتذاكر في العلم، خاصة في زمن الفتن المدلهمة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعصم العبد من الفتن إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والثاني الاعتصام بكتاب والسنة وحولهما ندندن. فهذا الكتاب الذي سوف نقوم بشرحه هو أصول الفقه المستمد من أدلة الشرع. أيها الإخوة، هذا الدرس خصص لشرح منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يفسح له في قبره، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. وقد ألف هذه المنظومة منذ زمن طويل، ثم شرحها جزاه الله خيرا في شرح مبسط، ثم شرح في شرح لا بأس به، وهو مطبوع بين أيديكم. وبداية أيها الإخوة، فإن الناس حينما يؤلفون في أي فن فإنهم يؤلفون إما نثرا وإما شعرا، وهو ما يسمى بالمنظومة، وهو الكلام المقفى الموزون، وإما أن يكون على سبيل الرجز. ونحن يعني في هذا البلد قد يقل عندنا الاهتمام في الكلام المقفى في المنظومات، لكنك لو ذهبت لتجد بعض علماء المغرب الإسلامي لوجدت أن كل علم من علومهم إنما هو على طريقة المنظوم، حتى إنهم قد اختصروا أو نظموا البداية والنهاية لابن كثير، فكان والطب وكل ذلك ينظمونه، لأن تركيبة عقولهم قد تتوافق مع المنظوم أكثر توافقا مع المنثور. والله سبحانه وتعالى يقول: وما منا إلا له مقام معلوم. والقصد من هذا أيها الإخوة ألا يتكاثر طالب العلم بكم حفظ، لأن العبرة ليست بكثرة المحفوظ، وإنما العبرة بفهم مراد الله ومراد رسوله، بفهم مراد الله ومراد رسوله. وإلا فإن بعض طلبة العلم قد ذم بعض العلماء الذين يكثرون مما يسمى بالإجازات، لأنها من باب فضائل العلم، وربما كان من باب التكاثر، وقد قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، وهو داخل فيه مثل ذلك، مثل المبالغة في حفظ المنظومات، وربما يحفظ منظومة ومثلها منظومة أخرى، فهذا لا ينبغي أن يكون هو الأصل، لأن الأصل أن يعرف الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، وأن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى. فإن جاء هذا الأمر تباعا فلا حرج في ذلك. أيها الإخوة، مادة أصول الفقه قبل الحديث وقبل الشروع في شرحنا لهذا الكتاب، لا بد أن نعرف ما معنى أصول الفقه، لأن كثيرا من الناس ربما يدخلون في فن ولا يعلمون ما موضوعه وما أساسه. أما موضوع أصول الفقه فإنما هو الأدلة المجملة المأخوذة من الكتاب والسنة ولغة العرب، ولغة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أسلوبه، فهو خير من نطق بالضاد، فأسلوبه صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك على جريان العادة في هذا الأمر. فإذا تغير لونه أو تبسم تبسم المغضب أو غير ذلك، فإننا نعرف من حالته عليه الصلاة والسلام هل هو يرضى بهذا الأمر أو لا يرضى، وهذا ما يسمى بالأسلوب. إذن موضوع أصول الفقه هو الأدلة وحال المستفيد، وباختصار أعطيك إياها بأسلوب بسيط كما أشار إلى ذلك الإمام الغزالي في كتاب المستصفى. أصول الفقه ينبني على أربعة أشياء: الثمرة والمثمر وطرق الاستثمار والمستثمر. الثمرة وهي الأحكام، الثمرة وهي الأحكام، لأننا لا نعرف شيئا من مراد الله ومراد رسوله إلا بحكم. هذا الحكم إما أن يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا. إذن هذا يسمى إيش؟ الثمرة. لأننا إنما تعلمنا الفقه وإنما تعلمنا الأصول وإنما تعلمنا الحديث وإنما تعلمنا غيرها من الأشياء إنما لنعرف مراد الله ومراد رسوله. إذن هذه هي تسمى الثمرة. القسم الثاني المثمر. هذه الأحكام كيف نحصل عليها؟ لا بد فيها من المثمر، والأثمر هو الأدلة. هذه الأدلة كيفية استثمارها، كيفية استثمارها إنما يكون إما بمنطوقها وإما بمفهومها بفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وإما بلزومها واقتضائها، وإما بمعقولها وهو المستنبط الذي نحن نسميه إيش؟ القياس. هذه الأدلة إما أن يكون بمنطوقها العام والخاص والمطلق والمقيد، أو بمفهومها وهو مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة يسمى فحوى الخطاب أو دليل الخطاب، وإما بدلالة الاقتضاء وهي أنواع الدلالات، وهي أنواع الدلالات، دلالة الاقتضاء والالتزام واللزوم، وإما بمعقولها المستنبط الذي نحن نسميه القياس. هذا هو المثمر. القسم الثالث طريقة الاستثمار. طريقة الاستثمار، فكيف نستثمر هذه الأشياء؟ فنقول العام والخاص كيف نستثمره، المطلق والمقيد كيف نستثمره، الناسخ والمنسوخ كيف نستثمره، وقس على ذلك كثيرا من الأشياء التي يعرف بها الأدلة. الأدلة استثمارها أدلة مجمع عليها، أدلة مختلف فيها، أنواع الأدلة، فكل هذا في سمى ما يسمى عند العلماء بطريقة الاستثمار. القسم الرابع ما هو؟ المستثمر، الذي احنا نسمي حال المستفيد، لأن مستفيد الأدلة إما أن يكون المستثمر الذي هو المجتهد، فلا بد من معرفة شروط المجتهد وكيفية الاستنباط وكيف يستنبط وكيف إذا تعارضت عليه الأدلة، وهو ما يسمى بباب الاجتهاد والتقليد، ومثل المجتهد المقلد. إذن هذا هو أصول الفقه: الأحكام والأدلة وطرق الاستفادة منها والمجتهد والمقلد. هذا هو معلوم أصول الفقه. إذن هو الثمرة والمثمر وطريقة الاستثمار، والرابع المستثمر. هذا هو أصول الفقه. وأصول الفقه تعريفه هو طرق الأدلة الإجمالية، هي الطرق، طرق معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فلن نتحدث عن الأدلة التي جاء النص الشرعي بها، كما تقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر دليل إجمالي ودليل تفصيلي. ما هو الدليل التفصيلي؟ أن الإهاب إذا دبغ فحكمه الطهارة، هذا حكم تفصيلي. لكن فقد طهر الطهارة هنا قوله فقط طهر، طهر ايش؟ لفظ ايش؟ فعل ولا اسم؟ ها؟ فعل. إذن فقط طهر، هذا الطهر الطهارة كيفيتها هل دلالتها على الوجوب أم دلالته على الاستحباب؟ هل دلالته على الصحة أم دلالته على الفساد؟ هل دلالتها، هل هذا فقط طهر دلالة شرط ولا ليست دلالة شرط؟ إذن هذا هو الذي سوف نتحدث عنه. هذه الدلالات لم ننظر فيها إلى هذا الحكم، مثلها مثل قول صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذا ولغ الكلب في الإناء، لا فرق في الأدلة الثلاثة مع الأدلة الإجمالية، هذا معنى أصول الفقه. إذن الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. والعلماء رحمهم الله يقول المستنبطة، لأن الفقيه إنما يكون فقيها إذا استنبط، أما إذا أخذ من النص فربما حامل فقه وليس بفقيه. إذن لابد أن يكون في نوع من الاستنباط، في نوع من الاستنباط. قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني هذا إهاب دبغ طهر، هذا ما فقه لكن ليس هو المستنبط. ما الفقه؟ الإهاب، هل يسمى كل جلد يسمى إهابا أم هو الجلد الذي قبل أن يدبغ؟ وهل جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه؟ هذا هو الفقه، استنباط، هذا هو الفقه وهو استنباط. إذن عرفنا الفقه وعرفنا أصول الفقه. المؤلف وهو شيخنا محمد بن عثيمين لم يقتصر على أصول الفقه، بل ذكر قواعد في أصول الفقه وذكر قواعد فقهية. وما القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية لها تعريف كثيرة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يغوص في التعاريف، لأن طريقة السلف رضوان الله تعالى عليهم يعرفون الشيء برسمه أو بالمثال، بالرسم أو بالمثال، ولا يعرفونه على طريقة المناطق الذين يقولون إن التعريف لابد أن يكون إيش؟ تعريفا بالحد وهو الجامع المانع. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على هذه الكلام، أنه هل يمكن يتصور أن يكون شيء جامع مانع للإطلاق؟ قد يوجد في بعض التعريف قد، لكن إلزامها في كل تعريف مما يتعذر، حتى الإمام الغزالي أشار إلى ذلك. وبالتالي فلا ينبغي أن نبالغ في مسألة التعريف والرد على التعريف، حتى إن الآمدي في كتاب إحكام الأحكام في أصول الأحكام عندما يعرف تعريف بعضهم، تعريف بعضهم يرد عليها، ثم يريد تعريفا آخر ويرد عليها، فإذا أراد أن يعرف يقول وأنا أتوقف، يخشى أن يأتي أحد وراءه فينقده. إذن تعريف السلف إنما هو تعريف بالرسم، بحيث تذكر خواص هذا الشيء ليميز عن غيره، ليميز عن غيره. ولهذا لو تجد كتب الشافعي وكتب ابن قدامة المتقدم أو غيرهم من المتقدمين، فإذا قال لك عرف للنجح، قال لك الزيادة في السلعة من لا يريد شراءها، أليس كذلك؟ لكنهم يذكرون في باب النجح صورا أخرى لا تدخل في التعريف، مثل ما لو بالغ البائع المشتري في ذمها، فيما لو بالغ المشتري في ذمها عكس الزيادة لأجل أن يرضي البائع أن يبيع بالسعر الأقل، هذا نوع من النجش ولم يكن داخلا في التعريف. إذن المقصود من هذا أيها الإخوة ألا يبالغ طالب العلم في التعريف، لأن المقصود هو معرفة الشيء ليميز على غيره، وليس المقصود معرفة ماهية الشيء وبيان حقيقته، لأن هذا قد لا يعرف في كل شيء، قد يميز ويعرف الشيء على حقيقته، لكن ليست هذه طريقة السلف، وإنما هي طريقة المناطق، والمناطق لا علم لهم بالفقه. أشار إلى هذه القاعدة التي ذكرتها لكم ابن تيمية والشاطبي والحطاب المالكي في كتابه مواهب الجليل. على هذا فالقاعدة الفقهية تعرف بأن حكم كلي يندرج تحتها جزئيات لتعرف أحكامها منها. حكم كلي يندرج تحتها جزئيات ليعرف أحكامها منها. مثال قاعدة، أعطونا قاعدة فقهية، الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة عرفت بالأمور بمقاصدها، يدخل تحتها مسائل في الطهارة ومسائل في الصلاة ومسائل في الصوم ومسائل في الزكاة ومسائل في الحج ومسائل في المعاملات كالحيل وغيرها، فهي قاعدة كلية يندرج تحتها مسائل جزئية. هذه هي قاعدة. وبعضهم يعرفها يقول قضية كلية يندرج تحتها جزئيات بمجموعها تكون قضية كلية، وهذا عرف بعض المتأخرين، لكن لا ينبغي لنا كما قلت أن نبالغ في هذا الأمر. ثم إن استثناء بعض المسائل عن هذه القاعدة فإنه لا تكاد توجد مسألة تخرج عن هذه القاعدة إلا وهي تندرج في قاعدة أخرى أو جاء الدليل على استثنائها. وسوف نتحدث أن الدليل إذا جاء في استثناء قاعدة فالدليل يعتبر أصل، والمستثنى منه يعتبر أصلا آخر، والمستثنى منه يعتبر أصلا آخر، والمستثنى منه يعتبر أصلا آخر. الضابط الفقهي هو حكم كلي يندرج تحته جزئيات ليعرف حكمها منها. لكن ما الفرق بين الضابط والقاعدة الكلية؟ القاعدة الكلية متفق عليها عند العلماء الأئمة الأربعة، أو يكاد يتفق عليها العلماء. أما الضابط فقد لا يتفق عليه إلا مذهبا واحدا، إلا مذهبا واحدا، مثل ما ترتب على المأذون ففيه الضمان، وما ترتب على غير المأذون فليس فيه الضمان. هذا ضابط قال به بعض الفقهاء ولم يقل به بعض العلماء. ثم إن الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط أن القاعدة الفقهية تدخل فيها كثير من أبواب الفقه، أما الضابط فإنما يدخل في باب واحد أو بابين، كما نقول ما ترتب على المأذون يدخل في باب الضمان، يدخل في باب الضمان. وأما القاعدة الكلية فإنها تدخل في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. هذه أهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. إذا ثبت هذا فإننا ندلف في شرحنا لكلام شيخنا محمد بن عثيمين. ويهمني في الشرح ألا أذكر الشرح اللفظي، وإنما أذكر الشيء بالمعنى والمسألة الفقهية المراد بيانها في هذا، في هذا الكلام المقفى الموزون. نبدأ مستعينا بالله، تفضل. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله منظومته بالحمد لله سبحانه وتعالى، وخير ما يبتدئ المرء في ذلك بأن يحمد الله سبحانه وتعالى. ولما جاء ضماد بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد بلغني خبر قومك وأنك قد أصابك شيء من الريح، يعني المس، وإني أرقي من هذه الريح، فما ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فلما سمع ضماد هذا الثناء على الله فقال: والله لقد بلغنا ناعوس البحر. فأعد علي كلماتك هذه، فأعادها صلى الله عليه وسلم فقال: هات يمينك فلأبايعك. فنحن ينبغي لنا أن نعرف معنى الحمد حتى نستشعر مثل ما استشعرها ذاك الرجل الذي أسلم حينما سمع هذا الثناء الذي بلغ فيه ما بلغ، ومع ذلك لم يسمع مثل هذا الثناء. وينبغي لطالب العلم وينبغي للناس جميعا أن يثنوا على الله بما هو يحب أن يثنى عليه، ولا يعرف ذلك إلا بكلامه من القرآن أو بسنة سيد الأنام. ويوجد اليوم كثير من الإخوة حينما يأتون في القنوت ببعض الثناءات ويتركون الوارد ويتشبثون بما يشغل النفس والأذن، فيظنون أن ذلك أنفع، ولا يعلمون أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ثناء يثنى على الله بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إذن الحمد أكثر من أن يسمى مدحا، لأن المدح هو وصف المحمود بصفات يحمد عليها، لكن لا يلزم مع المحبة والتعظيم. فقد تمدح الرئيس وقد تمدح صاحبك لكنك لا تحبه، إنما أردت شيئا منه. أما الحمد لله فإنما لا يكون إلا بوصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. ولهذا صارت أعظم سورة في القرآن ما هي؟ الفاتحة. لماذا؟ لأنها تسمى الحمد. الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف: الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي. الله سبحانه وتعالى كريم، فيعطي النوال من يستجدي ومن لا يستجدي، إلا أن عطاءه من يستجدي يستحقه أو لا يستحقه. ولهذا لما استجدى الكافر حينما يركب الفلك ويستجدي بالله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه نواله مع أنه كافر. فكل من تضرع إلى الله وأخبت وأناب فإنما ينبغي له أن يعطى، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ولهذا ينبغي لطالب العلم عند بدايته للعلم أن يتضرع إلى الله وينكسر بين يديه، أن يفتح عليه في العلم شيئا. وأعرف قصصا كثيرة في طلاب علم قد لا يكون قد حباهم الله الفهم أو الحفظ أو الشيء، لكن بكثرة تضرعهم وابتهالهم وانكسارهم بين يدي الله قد فتح الله عليهم أشياء كثيرة. وأنت ترى بعض العلماء الربانيين إلى يومنا هذا قد شاخت لحاهم في خدمة العلم، قد يكون أناس في أقرانا لهم في العلم أعلم منهم من حيث الحفظ ومن حيث الفهم، لكنهم لم ينالوا مثل ما نال ذاك الرجل الذي نصب نفسه للعلم لأنه اجتهد وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله ألا يصرفنا عن العلم ولا عن طاعته سبحانه. يقول المؤلف: مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصب إلى الوصول. لا توجد مسألة شرعية إلا ولها دليل شرعي، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والدليل إما أن يكون دليلا بالنص أو دليلا بالإيماء أو دليلا بالاستنباط، كما قلنا في ماذا؟ شو يسمى الدليل؟ أحسنت. لا، لكن المثمر، المثمر، المثمر. وكيفية الاستفادة منها اللي هو كيفية الاستثمار، كيفية الاستثمار. والدليل يطلق، يقول المؤلف، ومثبت الأحكام بالأصول. الأصول تطلق إما على الدليل، كما تقول الأصل في زكاة الحلي قوله صلى الله عليه وسلم كذا، أو الأصل في عدم زكاة الحلي هو قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكم. ويطلق أيضا الأصل على القاعدة المستمرة التي عرفت من عموم الأدلة، كما تقول إيش الأصل؟ إيش الأصل في الأشياء الإباحة. من أين لك؟ أدلة كثيرة عرفناها فصارت قاعدة مستمرة. ويطلق الأصل أيضا على في القياس، على المقيس عليه، لأن القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فيطلق الأصل على المقيس عليه، ويطلق الأصل أيضا على الراجح، كما تقول الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاما، يعني الراجح في زكاة الفطر. واعلم أن بعض الفقهاء قد يقول أن الأصل، أن الدليل هذا خلاف الأصل، وهذه قاعدة أشار إليها ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم، وقالوا لا يكاد يوجد دليل يثبت بالنص، يعني بالدليل والاستناد، فيكون يخالف القاعدة المستمرة أو يخالف القياس. يقول ابن تيمية: ومن قال إن هذا الدليل الثابت أنه يخالف القياس، فإنما خالف القياس الذي وقع في نفسه، لم يخالف القياس الذي هو في نفس الأمر، الذي هو في نفس الأمر. ما في شيء، ما فيه دليل يخالف القياس. السلم لم يخالف القياس، بل هو أصل. الضئر المرضعة بطعامها وكسوتها أجرتها لا، هو أصل. إذن قاعدة إخوان، إذا جاءنا الدليل فلا نقول الدليل خلاف الأصل ولا يقاس عليه، بل الأصل هو وجود الدليل. ولهذا قال المؤلف مثبت الأحكام بالأصول. إذن حكم ثبت بدليل، إذن الدليل يبقى أصل، ولك أن تقيس عليه ما شئت، ولك أن تقيس عليه ما شئت. معين من يصب إلى الوصول، وهذا يدل على أنه لا، كما قلنا، لا يجوز أن يعتمد على شيء في الشريعة إلا بدليل. هذا الدليل لا بد أن يكون صحيحا. الصحة إما أن تكون صحة، وإما أن تكون حسن، وإما أن تكون دليل حسن. أما الحديث الضعيف فلا يمكن، يقول ابن تيمية، فحاش الأئمة أن يثبتون حكما شرعيا واجبا أو محرما أو مستحبا بحديث ضعيف. قد تقول: ما تقول في مسألة حكم العمل بالحديث الضعيف؟ لم يقل أحد من أهل العلم العمل بالحديث الضعيف الذي ليس له أصل ثابت بالأدلة، إنما يقصدون حكم العمل بالحديث الضعيف الذي له ما يستند له من مجموع الأدلة. يقول ابن تيمية: حاش الأئمة أن يأتوا بمسألة تخالف الدليل الصحيح، أو أن يستدلوا بمسألة فيها دليل ضعيف، ولكنهم قد يكون ضعيفا عند عالم ولا يكون ضعيفا عند عالم آخر، أو قد ينتفي الدليل المعين ولكن لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول، فقد يثبت الدليل بدليل، أو قد يثبت المدلول بدليل آخر. مثال: لو قلت إن حديث في مسألة من حدثه دائم المستحاضة وتوضئي لكل صلاة، الصحيح أنه من قول عروة وليس ثابتا مرفوعا، وتوضئي لكل صلاة، فالجمهور هم المالي الذين هم الحنفية والشافعية والحنابل يقولون نفي الدليل المعين، إننا قلنا ضعيف، لا يلزم منه نفي المدلول وهو وجوب الوضوء لكل صلاة أو الدخول وقت كل صلاة، إذ أن الدليل الحكم قد يثبت بدليل آخر. ولهذا بعض طلبة العلم المتأخرين إذا رأوا الجمهور على حكم يقول ما الدليل، يبحث عن الدليل في نظره فيجد دليل أو دليلين أو ثلاث ويراها كل ضعيفة، ثم يقول وأدلة الجمهور لا دليل عليها. هذا خطأ، لأنهم حينما يثبتون الحكم قد يأتي أتباعهم فيستدلون لهم، لكن لا يلزم أن يكون الإمام إنما ذهب إلى الأدلة التي قالها أتباعه، بل ربما يكون عنده أدلة أخرى بما قلناه بدلالة المنطوق أو المفهوم أو الاقتضاء أو الاستنباط اللي هو المعقول. ثم قال المؤلف: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي قد على الذي أعطي جوامع الكلم. كل لفظ تلفظ به المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه فلا بد أن يكون له دلالة. قاعدة: كل لفظ تلفظ به المعصوم صلوات ربي وسلامه فهو حق ولا بد أن يكون له دلالة. فلازم كلام المعصوم حق، أما لازم كلام البشر هل هو حق؟ لا يلزم، لا يلزم. وعلى هذا فحينما يأتي النص الشرعي على حكم فإننا نستطيع أن نأخذ منه بدلالة الاقتضاء أو بدلالة اللزوم أو بدلالة التضمن أو بدلالة المطابقة. ولهذا قال العلماء أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر. ما دليلهم؟ ها؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال أي في الآية أخرى؟ يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم الحول؟ 12، والحولان 24. اطرح 24 من 30 كم يبقى؟ 6. فقالوا إن أقل مدة الحول أقل مدة الحمل 6 أشهر. من أين أتوا بها؟ من لزوم الآيتين، فيكون لازم كلام المعصوم إيش؟ حق، لأنه قد أعطي جوامع الكلم. يقول كلمة عليه الصلاة والسلام فيستخرج العلماء منها مسائل كثيرة، أما البشر فقد لم يخطر على باله. ولهذا كتب القانون اليوم تقول إن دلالة القاعدة النظامية لا يؤخذ منها مفهوم المخالفة، لأن المنظم قد لم يخطر على باله أن هذا مراد. أما محمد صلى الله عليه وسلم، أما الشرع، فإنه قد لا يدرك الفقيه أن المراد الشارع إلا بعد زمن مستقبلي يعرف وقوعه في هذا الأمر. فهذا يدل على أن لازم الحق حق. ثم قال المؤلف: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. نعم، العلم كما قال الزهري نقطة كثرها الجاهلون. أنصح طلاب العلم ممن ابتدأ مشواره في العلم وعرف فواتح العلم ألا يعتمد كثيرا ودائما على كتب المتأخرين. لو قارنت بين طالبين من طلاب العلم، طالب أخذ فواتح العلم وطالب آخر أخذ فواتح العلم، لكن الطالب الأول بدأ يقرأ كتب المتقدمين من أهل العلم، قد يصعب عليه إدراكه أول الأمر، لكن شيئا فشيئا وشيئا فشيئا فتجد أنه يفتح الله عليه من العلم أكثر من هذا الذي بدأ يقرأ كتب المتأخرين، لأن كل زمان يأتي والذي بعده أقل منه. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله عاب على ابن شاس المالكي وعلى ابن الحاجب المالكي حينما قام ابن شاس فاختصر ما في المدونة وما في النوادر وما في كتب الأصول من المالكية بكتاب سماه عقد الجواهر الثمينة في معرفة مذهب عالم أهل المدينة. من هو؟ مالك. كم مجلد؟ 3 مجلدات. المجلد الواحد لو ضرب به أحدنا لكان قودا من كبره، ومع ذلك تجد الشاطبي يغضب أن ابن الشاس اختصر العلم فصار في 3 مجلدات كبار. واليوم احنا لا نفرح إلا حينما نجد متنا صغيرا. ولهذا يخطئ كثير من الذين يقومون في الدورات، يقول المهم أن ننهي الكتاب. لا، المهم أن نعطي طالب العلم فواتح العلم وكيفية استثمارها، وما المثمر وما المستثمر، ثم بعد ذلك هو ينطلق بتحصيله العلمي قادر أن يقرأ المغني إذا أنت أعطيته فواتح العلم. قال المؤلف: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. لن تبلغ أنت. ولهذا يقول الغزالي: ينبغي للطالب العلم أن يعرف من كل شيء شيئا، ومن شيء كل شيء. فلا بد أن يكون عندك إلمام في الفقه وإدراك حتى تكون تفتي. ولا يلزم أن تعرف مذهب الإمام الآخر، فإذا ضبطت أصل مذهب من الأصول وبنيت ذلك على الكتاب والسنة ورأيته ما وافق فيه من الحق فأخذته، وما خالف فيه من الحق تركته، تكون بإذن الله قد أدركت الشيء الكثير. وقد قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا تتصور أنك إذا وضعت كتب العلم في شنطة السيارة وكل يوم السبت درس الشيخ الفلاني، افتح الشنطة وخذ الكتاب واجلس، ويوم الأحد شنطة درس الفلاني وخذ الشنطة، هذا لا يحسن العلم. العلم لا بد أن تسهر. الإمام الزمخشري كان يدرس في العلم ومعه صاحبه، أما صاحبه فقد اشتغل في الدنيا في التجارة فحصل على تجارة عظيمة، وأما الزمخشري فإنه أكب على العلم. فحضر مجلس بعد أن شب هذا في العلم وشب هذا في التجارة، فبدأ الناس يسألون الزمخشري وهو يجيب كأنه بحر زاخر، فكان صاحبه ينظر إليه، فلما انتهى المجلس قال: وددت لو أن لي بتجارتي هذه مقامك هذا. فضحك فقال: إني لصادق. فقال: أأبيت سهران الدجى ليلا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك رحاقي؟ أقول: إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لمتى. فاليوم اجعل هذا البداية بداية المشوار للعلم الحقيقي. لا تكتفي بأن تقول الشيخ الفلاني يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول كذا، ولا تنظر للمحبطين زملائك اللي يقول من أنت حتى تقول الشيخ الفلاني أخطأ أو أرى خلاف ذلك. لأنك حينما تخالف عبد الله فإنك لست أنت تخالف عبد الله، ولكنك أخذت بقول الجمهور الذين خالفوا عبد الله، فليست أنت بمقام فلان العالم حتى لا يقول لك الناس من أنت حتى تخالف الشيخ الفلاني، لأنك لست تخالف الشيخ ولكن أخذت بقول عالم أعلم من ذلك الشيخ، والله أعلم. ثم قال المؤلف: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. نعم، العلم، نعم، محمد المبعوث، أما من شرحته أحسنت، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. محمد صلى الله عليه وسلم كل نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة وعلى هذه الخليقة فإنما سببها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا الله ثم هو لما عرفنا أن هذا الماء الذي نشربه حلال، ولا عرفنا أن هذا الذي يكرهه الله حرام، ولا عرفنا أن الذي يحبه الله مرغوب. فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الورى. ولهذا كان الواجب على طالب العلم أن يجعل غاية أمله ونصب عينيه ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتعجب حينما تجد كتب كبار يبحثون في مسألة ثم يعللون على القول بالجواز أو يعللون على القول بالتحريم أو الاستحباب ولأنه وتجد أن محمد صلى الله عليه وسلم قد شفانا من قيل وقال وكثرة السؤال. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن بنى الأصول والفروع، احفظ هذه الجملة، فمن بنى الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن السلف فقد أصاب طريق النبوة. فمن بنى الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المروية عن السلف فقد أصاب طريق النبوة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإذا جاء حديث استنبط منه بأدلتها الإجمالية إذا كان هو أدرك علم الأصول. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. ثم ننتقل بقول المؤلف: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. ضبط الأصول والقواعد تعين طالب العلم على أمور كثيرة. أولا، لأن ضبط الجزئيات قد لا يتناهى، فإدراك القواعد والأصول ضبط لكثير من الجزئيات. الثاني، أن ضبط الأصول والقواعد تعطي طالب العلم تكوينا للملكة، ومتى حصل طالب العلم على الملكة فإنه فتح الله عليه شيئا كثيرا. الأئمة الكبار الشافعي، مالك، أحمد، أبو حنيفة، قد تكون هناك مسائل المذهب الحنفي على كذا، لكن لو بحثت هل نص الإمام أبو حنيفة عليها قد لا تجد أبو حنيفة نص عليها. لماذا؟ لأن أبا حنيفة أعطى طلابه أصولا وقواعد عليها بنوا على ذلك القواعد. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدرك. ولا يستطيع طالب العلم أن يدرك الأصول إذا لم يكن يحفظ شيئا من الفروع. وأنا أقول إنه من الخطأ تدريس القواعد الفقهية لقسم أصول الفقه، بل ينبغي أن يخصص القواعد الفقهية ليدرسها الفقيه، لأن الفقيه عنده حصيلة من الفروع أكثر من الأصول. والقاعدة الفقهية تتطلب من الفقيه أن يكون ملما بالأصول، مدركا للفروع. والمسألة الجدلية أيهما يبدأ، بالفقه أم بالأصول؟ الصحيح أنه يبدأ بالفقه ثم يبدأ بالأصول، لأنه إذا بدأ بالفقه فالملكة الفقهية تأتي ويعرف مراد الله ومراد رسوله على حسب كثرة الفروع التي درسها. قال الإمام تاج الدين السبكي: حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض. وذكر الإمام القرافي أنه لو لم يكن من فائدة القواعد هي أن الفقيه المدرك لها يظهر قدره وشأوه في هذا الأمر، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. المؤلف رحمه الله هذه المنظومة: اغتنم القواعد الأصول، نعم، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الأصول، يعني أن من لم يضبط الأصول سوف يحرم شيئا كثيرا. ولهذا تجد كثيرا من الذين قد يفنون أعمارهم في تحصيل الفقه لكنهم ليسوا مدركين للأصول، فتذهب أعمارهم كثيرا بلا فائدة. لكنه لو ضبط الأصول فإنه يكون مدركا لشيء كثير. ولهذا تجد الشاب الذي قد لم يخط شاربه بعد أو قد خط قد يدرك ما لا يدركه من شاخ في لحيته في تدريس الفقه أو تدريس الأصول. لماذا؟ لأنه لأمرين: إما أن يكون الصغير قد منحه الله حفظا وفهما، وإما بعد توفيق الله، وإما أن يكون الصغير قد نظر إلى كتب الأئمة الكبار فتعلمها أكثر مما تعلم المتأخرين. ولهذا يقول الإمام الفراء، يقول: والله لا أرحم أحدا إلا أمرين: رجل مقبل على العلم بلا فهم، ورجل عنده فهم ولم يقبل على العلم. هذا الذي يرحمه، هؤلاء الصنفان هؤلاء هو الذي يرحمون. فلا بد من أن يضبط الإنسان الأصول، لأنه من فاتته هذه القواعد الأصولية فإنه يحرم الشيء الكثير. ثم قال المؤلف: وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. المؤلف لم يقول لك كل الأصول سوف أذكره وكل القواعد سوف أذكرها، لكن هناك أشياء يسميها العلماء رؤوس المسائل، ولهذا ألفت كتب بما يسمى رؤوس المسائل: رؤوس المسائل في أصول الفقه، رؤوس المسائل في القواعد الفقهية، رؤوس المسائل في الفقه، ما الأصول التي يدور عليها أصول الفقه، وما القواعد التي يدور عليها القواعد الفقهية. فإذا ضبطها طالب العلم فإنه بإذن الله يكون قد ضبط الفروع المندرجة أو القواعد المندرجة تحتها بإذن الله. يقول المؤلف: قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم. وهذا من تواضعه رحمه الله، وهذا من تواضعه رحمه الله. وقد كان الأئمة رحمهم الله يعلمون أن العلم سلسلة، أن العلم سلسلة، هذه السلسلة إذا لم يتعلم طالب العلم بين يدي العلماء فإنه يحرم الخير الكثير. يقول الشاطبي رحمه الله في مقدمته للموافقات من أحد المقدمات، يقول: ولا بد لطالب العلم أن يجثو على الركب أمام العلماء ليعرف هديهم وسمتهم وطريقتهم. يقول: ولهذا نال مالك بن أنس قصب السبق في ذلك، حتى قال مالك: لم أفتي حتى سألت 70 من أهل العلم هل يروني أهلا لذلك، فكلهم قالوا لي: أنت أهل لذلك. قال الراوي: يا أبا عبد الله، أرأيت لو قالوا لا؟ قال: والله لو قالوا لما أفتيت، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد وسألت فلانا وفلانا، فكلهم قالوا لي: أنت أهل لذلك. ولهذا لو نظرت إلى مذهب الأئمة الأربعة، فأبو حنيفة تعلم العلم من أين؟ من حماد بن أبي سليمان، الذي تعلم العلم من إبراهيم النخعي، الذي تعلم العلم من أصحاب ابن مسعود، الذين تعلموا العلم من ابن مسعود، الذي تعلم العلم مما حفظه وفهمه من سنة سيد الأنام، ومن فاروق الإسلام عمر بن الخطاب. سلسلة. مالك بن أنس تعلم العلم على ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعلى الزهري، اللذان تعلما على نافع وسالم وأهل فقهاء أهل المدينة، الذين تعلموا العلم على عبد الله بن عمر، الذي تعلم العلم من زيد بن ثابت، الذي تعلم العلم من محمد صلى الله عليه وسلم. سلسلة. ولهذا أستطيع أن أقول أنني إذا عرفت قول إبراهيم النخعي أستطيع أن أعرف أنه هو قول حماد بن أبي سليمان وأنه قول أبي حنيفة في أكثر المسائل. وإذا عرفت مذهب ابن عمر وصح الإسناد عندي أعرف أنه هو قول مالك في المسائل المشهورة وليست المسائل الدقاق. وأما الشافعي فإنما تعلم العلم على فقهاء مكة، تعلم على مسلم بن خالد الزنجي وعلى سفيان بن عيينة، حتى إذا حصل منهم شيئا كثيرا أمره سفيان بن عيينة أن يذهب إلى مالك بن أنس، فتعلم من مدرستين، مدرسة مكة ومدرسة المدينة، وكلاهما تسمى مدرسة الحجاز. بعدما تفقه على مالك بن أنس ذهب إلى محمد بن الحسن في العراق وتعلم منه. يقول الشافعي: كتبت بيدي من مسائل محمد بن الحسن حملي بعير. تعرفون حمل البعير؟ يعني كتب من هنا وكتب من بيده. يقول: كنت أذكر مسألة محمد بن الحسن ثم أذكر تحتها ما أحفظه من المرويات ممن وافقه من السلف ومما جاء فيه من آثار. أنا أقول: يا ليت هالكتب دي موجودة، لكنها أين هي؟ مذكرات راحت، فحرمنا شيئا كثيرا. وبعد ذلك ألف كتابه الأصول، حتى قال الإمام أحمد: كان القضاء بيد أهل الرأي حتى جاء الشافعي فكان القضاء بيدينا. وذكر أحمد رحمه كلاما كثيرا. أحمد بن حنبل تجد أن أصوله مضبوطة في فقهاء الحديث والفقهاء الذين روى عنهم كسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغير ذلك. وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يكون الكتاب هو شيخه، لا ينبغي أن يكون الكتاب. ولهذا أنا أجد أن بعض طلاب العلم في زماننا الذين تعلموا العلم فقط في الجامعة ثم بدأوا في المكتبات، تجد أن احترامهم لعلماء هذا البلد ممن شاخت لحاهم قليلة قليلة. والسبب لأنه لا بد لطالب العلم أن يكون أخذ العلم من سلسلة من سلسلة، كما قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما أخذ خطام ناقة زيد وقال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. وكنت رأيت شيخنا محمد بن عثيمين عندما كان هناك اجتماع في هيئة كبار العلماء، فكنت أحضر درس شيخنا عبد العزيز بن باز عند المسجد عند بيته، فكنت أرى سمت هدي شيخنا محمد بن عثيمين مع شيخه ابن باز أحسن حالا من سمت بعض طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز مع الشيخ عبد العزيز بن باز. وهذا نعم من الله سبحانه وتعالى، ومن وفقه الله في احترام أهل العلم نال منهم ما لم ينله من لم يكن كذاك. يقول المؤلف: قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى النظم. هذه القواعد مستنبطة من كلام أهل العلم. قال الإمام أحمد: لا ينبغي لأحد أن يقول بمسألة إلا وقد سبقه بها إمام، إلا وقد سبقه بها إمام. واليوم تجد بعض طلاب العلم كل يوم يجينا طالب علم أو بعض الدعاة ويجي مسألة غريبة، وأنا قلت لبعض الفضلاء، قلت: ينبغي لطالب العلم ألا يتسرع في المسائل التي قد جاء النهي عنها بإباحتها، لأن أصل النهي لو كان غير محرم تركه محمود، صح؟ تركه محمود. لكني أتعجب أن أكثر طلاب العلم يتسارعون في تجويز المنهيات أكثر من أمرهم بالمأمورات. المأمورات مأمور به، إما وجوب وإما استحباب، وينبغي لطالب علم أن يأمر الناس به سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب. وهكذا فلا ينبغي التسرع في تجويز شيء إلا وقد سبقك بها إمام لتكون إماما يقتدى بك، والله أعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى وآله ومن سار على هديه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد وصلنا إلى قول المؤلف في البيت العاشر: الدين جاء لسعادة البشر. تفضل. يقول المؤلف: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم، فالشريعة إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والمصالح لها عدة أقسام: أولا باعتبار أهميتها، فمصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. والمقصود بالضرورية التي لا بد بالقيام فيها من حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ النسل أو حفظ المال أو حفظ الدين، وهي التي تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. وأما الحاجات وهي أن المكلف يستطيع أن يعمل بدونها، لكن يترتب على تركه أو عدم العلم العمل بها مشقة. وأما التحسينات فهي إنما كان ذلك لأجل استمرار العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهكذا القسم الثاني المصالح من حيث أول قلنا من حيث أهميتها، الثاني من حيث اعتبارها. فمصالح جاء الشرع باعتبارها مثل الضروريات الخمس: جاء الشرع بحفظ الدين، جاء الشرع بحفظ العقل، جاء الشرع بحفظ النسل. ولهذا كل ما يؤدي إلى خفر هذا الباب وهو الأبضاع فإن الشرع يقف سدا منيعا لمنعه، حتى لو لم نحتاج إلى دليل. ولهذا لا نحتاج إلى أن نقول ما دليل الحكم الاختلاط الذي ليس عابرا، ما لسنا بحاجة إلى الدليل. لماذا؟ لأن عندنا أصل كبير هو حفظ الأعراض، حفظ النسل، حفظ النسل. كذلك ما أسكر قليله فكثير حرام، ما دليله؟ لسنا بحاجة إلى نأتي بدليل فتفصيلي، لأن عندنا أن الشارع أمر بحفظ العقل. وكل ما يمكن أن يدور حول الحمى فلا بد أن يقع فيه، فيقطع الشارع هذا الباب حماية لحفظ هذا الأمر. القسم الثاني مصالح ملغات. مصالح ملغات، ما معنى مصالح ملغات؟ يعني مصالح جاء الشرع بنفيها، مثل بيع الخمر مصالح للإنسان يكتسب مالا، لكن جاء الشرع بإلغائها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. كذلك إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كان ثمنه فيه منفعة. القسم الثالث مصالح مرسلة، وهو أن الشرع لم يأتي باعتبارها ولم يأتي بنفيها، لم يأتي باعتبارها، وهي ما يسمى بأن مصالح مسكوت عليها، وهي المصالح التي بها قوام مصالح الناس، مثل الدواوين، الأنظمة التي تسمى أنظمة الإجراءات، أنظمة الوزارات، أنظمة استحقاقات الناس وطريقة صرفها، وكذلك أنظمة المرور، وكذلك أنظمة الجمارك لحماية الناس مما يدخلها في غير وغير ذلك من الأشياء. إذن هذه يسميها العلماء مصالح مرسلة، قد عمل بها العلماء حتى قال القرافي وابن العربي لا تكاد تجد أحدا من العلماء ينفيها في الجملة، وإن خالفوا في بعض أفرادها أو بعض جزئياتها. هذا هو المقصود المؤلف بقول الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه. يقول ابن القيم رحمه الله فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. والمقصود بالمصلحة ما هي المصلحة؟ المصلحة المعتبرة شرعا، وليست المصلحة التي في هوى النفس. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله يقول فإن مقصود الشريعة من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه، إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا له اضطرارا. والمقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا له اضطرارا. ودليل ذلك قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة إلا لآمرهم وأنهاهم، إلا لآمرهم وأنهاهم. وكذلك ما جاء في ذم من اتبع هواه كما قال الله تعالى في قصة داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكل ما يضرنا قد منعه، لأن الضرر منتفي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما من حديث أبي سعيد وغيره لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف كما أشار إلى ضعفه مرفوعا أبو عمر بن عبد البر وابن عبد الهادي وابن حزم وغيرهم، لكن معناه صحيح، فإن معناه صحيح، فقد دلت الشريعة على أن الشريعة إنما جاءت ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب، هذه الشريعة التي حرمت الضرر، هذه الشريعة التي حرمت الضرر بقوله لا ضرر ولا ضرار، فالمقصود بلا ضرر يعني لا ضرر يرتكبه المكلف في حق الغير مع منفعة له فيها، هذا ضرر. ولا ضرار، لا ضرار يوقعه المكلف مع الغير من غير نفع له فيه. إذن الضرر يوقعه على الغير مع نفع له فيه، ولا ضرار يوقعه على غيره مع عدم منفعة له. هذا هو الراجح والله أعلم في مسألة لا ضرر ولا ضرار، أن معناهما مختلف، وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى واحد وأنه من باب التأكيد والأقرب كما قال أبو عمر بن عبد البر والله أعلم أن ثمة فرقا. ثم قال المؤلف: ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذه من القواعد الفقهية، وتقابل المنافع والمضار على مراتب، تقابل المنافع والمضار على مراتب. إما أن تكون المنافع أكثر، إما أن تكون المنافع أكثر من المضار، فالواجب العمل بالمنافع، وهكذا سارت الشريعة. بعض الإخوة ينظر في كل مأمور أو فعل يريد فعله، فمتى وردت فيه مفسدة يمنعها مطلقا، ويقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا خطأ. فإن الشريعة إنما جاءت بتحصيل المصالح إيش؟ وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها. فإذا غلبت المصلحة قدمت ولو كان هناك مفسدة، مثل التعدد، تعدد الزوجات مصالحها متحققة، وإن كان ثمة ضرر على من؟ على الزوجة، فيقدم المصالح. ومسألة سد الذرائع معتبرة شرعا، قال بها مالك وقال بها أحمد، ولا يكاد يخرج منها مذهب الشافعية والمالكية، وإن كان الشافعية يرون أنها من باب تحريم الوسائل، ولا يلزم من تحريم الوسائل هو درء المفاسد، وهي مسألة أصولية لسنا بحاجة إلى بحثها. لكن كثيرون حين تطبيقهم لقاعدة سد الذريعة أنهم يمنعونها مطلقاً لمتى ما وجدت مفاسد. والصحيح كما قال القرافي والشاطبي وابن تيمية وابن القيم: متى ما ترجحت المصلحة أبيح وإن كان ثمة مفسدة، ومتى ترجحت مفسدته حرم وإن كان منفعة ومصلحة. القسم الثاني: زيادة أو ترجح المفسدة على المصلحة، فيجب حينئذ منعه، مثل المتاجرة بالخمر ومثل المتاجرة بالمحرمات، فيها منفعة لكنها مضرتها أكثر. القسم الثالث: أن تتساوى المنفعة والمفسدة، فحينئذ نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد اعتناء من فعل المأمورات في الجملة، لما يترتب على فعل المنهيات من القبائح مما لا يريده الشرع، والله أعلم. ولا بد لطالب العلم حين النظر في المسائل الفقهية، حينما تشكل عليه الأدلة، أن ينظر إلى المآلات، فإنه كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل الشريعة. الأدلة الشرعية والاستقراء التام معتبر فيه المآلات، وهذا كذا يقول ابن تيمية، يقول: إذا عسر على الفقيه معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة التي يريد أن ينظر فيها، فينبغي أن ينظر إلى ما تؤول إليه تلك المسألة، فإن آلت إلى خير أو أكثره خير فإنه يشرع فعله، وإن آلت إلى شر أو مآله إلى أكثره شر فإنها إيش؟ تمنع. ومن أدلة ذلك قول الصحابة رضي الله عنه حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، لأنه إذا نقص لأنك أنت تقيمها الرطب كأنه تمر. كم تمر عندي من صاع؟ 10 آصر. كم رطب عندي من صاع؟ 10 آصر. فتساويهما في الظاهر لا يلزم منه تساويهما في المآل. فلما نظر الشارع إلى المآل على أنه لا ثمة تساوي منع إذن، لأن الجهل في التساوي كالعلم بالتفاضل. وقل مثل ذلك في كثير من المسائل. خذ مثال بسيط على هذا. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة حكم بيع رباع مكة، حكم بيع رباع مكة، يعني بيع العزيزية، بيع الشرائع، رباع مكة، ما حكم بيعها؟ اختلف العلماء، فمنهم من جوز وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، ومنهم من منع وهو الحنابلة، ومنهم من جوز الإجارة ومنع البيع وهو اختيار ابن تيمية. اليوم عندنا الآن لو نظرنا اعتبار المآلات وقلنا ممنوع، هل المصلحة تقول بالمنع أم تقول بالجواز؟ بالجواز. وهذا شيء غير الشرائع التي وضعت لأجل التعبد فلا يجوز استثمارها كمنى ومزدلفة وعرفة التي جعلها الله شعيرة من شعائر الإسلام، فلا يجوز فيها البيع والشراء فيها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. الشارع لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكوننا نقول لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقد يوجد فيما كلفه الله إيش؟ مشقة. فقيام صلاة الفجر ليس مثل قيام صلاة المغرب ولا لا؟ ففيه كلفة، لكن هذه الكلفة معتادة، وحينئذ نقول المشقة من حيث تكليف الشارع بها من عدمها تنقسم إلى قسمين: مشقة معتادة لا تنفك التكليف منها غالبا، فهذا يأمر بها الشارع قطعا، مثل صلاة العصر لمن يداوم قد تكلفه يقوم وتوه نايم، نقول نعم، لكن هذه مشقة معتادة، وكذلك صلاة الفجر، ومثل الصيام، ومثل أداء الزكاة، فيها كلفة على النفس، لكن الشارع إنما جاء لإخراج المكلف من داعية هواه. داعية الهوى فيها مشقة لكنها مقصودة شرعا. ثم أعلم على أن الشارع إذا أمر بأمر وفيها كلفة فلا ينبغي، أو ففيها في النظر فيها على أمرين: إذا كان المأمور لا ينفك من المشقة صارت العبادة إذن فيها فضيلة، إن أجرك على قدر نصبك، ولكن لا ينبغي تحصيل المشقة لأجل زيادة الأجر. واحد يقول أنا بروح للمسجد البعيد عشان أتعب واحصل على أجر، معه مسجد قريب، نقول لا، اذهب إلى المسجد القريب، لأن حضورك للمسجد القريب سوف تدخل المسجد وتصلي عليك الملائكة وتصلي في السنن. إلا إذا كان مسجدك بعيد فنقول تمشي أفضل من أن تركب، تمشي أفضل من أن تركب. لماذا؟ لأن مشيك فيه أجر، فصارت الشريعة جاءت بهذه الكلفة، غير مقصودة الكلفة ولكن جاءت مع هذا الشر. القسم الثاني: مشقة غير معتادة، مشقة غير معتادة، وهي التي بفعل المكلف في أداء الواجب أو المشروع يقع فيه كلفة وحرج، فإذا متى ما وجدت هذه الكلفة والحرج رفع الشارع هذا الحكم بما يسمى بالرخص، مثل المطر. المطر إذا جاء فالرخصة أن تصلي جماعة فتقدم الثانية في وقت الأولى تحصيلا للجماعة. ما الذي جعل هذا؟ تخفيفا للشارع. المريض يفطر في نهار رمضان، لماذا؟ تخفيفا، لأنه بصيامه قد يتضرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. واعلم أن الشارع إذا وقع على العبد فيما أمر به كلفة فإنه يرفع عنه التكليف، بمعنى أنه لا يأثم أو يأمر بتخفيفه. وأسباب التخفيف أنواع، منها النسيان، فمن نسي صلاة حتى خرج وقتها ثم تذكر فإنه لا يأثم، لأننا لو أثمناه مع أن النسيان في بني آدم غالب لوقع في ذلك كلفة وحرج، وهذا مما يرفع عنه. الثاني الجهل، الجهل، فإن الإنسان إذا جهل حكما ثم فعل خلافه فإنه لا يأثم، لكن إن كان مأمورا وجب أن يعيده أو أن يفعله، كما سوف نذكر تفصيله. ومن أمثلة ذلك الجهل معذور فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حينما أنزل الله قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فكان عدي بن حاتم يأتي بعقالين أبيض وأسود فجعل يأكل حتى تبين له رئيهما، مع أن الفجر قد طلع، فجهل الحكم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال: إن وسادك لعريض، إنما أراد الله بياض النهار من سواد الليل، فلم يقل أثمت. ومعاوية بن عبد الحكم لما لم يعلم حكم الكلام أثناء الصلاة فتكلم، فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. قال: فجعلوا يلطخون بأيديهم على أفخاذهم، فقلت: واثق لأمي يا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا ينظرون إلي، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم في أبي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الثالث الإكراه، فالمكره لا يأثم إذا أكره على فعل شيء، وكذلك المرض، وكذلك السفر، فإن الإنسان إذا سافر خفف له الفطر في نهار رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، كذلك النقص الحاصل في عقل الإنسان من جنون أو من صغر فإنه لا يكلف، لأن في تكليفه مشقة. كذلك العسر مما يسمى عموم البلوى، فإن الإنسان إذا تبول فقد يتراد شيء من البول على ثيابه، فلو طلبنا من بني آدم أن يتحرز مما لا ينفك عنه المكلف غالبا لوقع في ذلك حرج شديد. ولهذا يقول حذيفة كما في الصحيحين: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. سباطة قوم مثل ما نحن نسميها يعني زبالة، أشياء مجتمعة، فمن تبول قائما لابد أن يتراد إلى شيء إليه من البول، فهذا معفو عنه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يوسوس في عسر البلوى وعمومها، والله أعلم. يقول المؤلف: فاجلب، يقول: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، يعني أن الأصل أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، إما في ابتداء العبادة وإما فيما يطرأ عليها. مثاله: مريض أراد أن يصوم، فنقول: لا يلزمك أن تصوم في ابتداء الصوم. لماذا؟ لأنك مريض. أو صام ثم حصلت المشقة في أثناء العبادة طرأ، فنحن نقول له: أيضا يجوز لك أن تفطر، والله أعلم، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد توقفنا عند البيت 14: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. يعني عند وجود العارض الذي عند ابتداء العبادة لم يحصل فيه تكليف غير معتاد، وإنما تكليف معتاد، فالعبرة بوجود المشقة غير المعتادة. أما المشقة المعتادة فهذه لا ينفك التكليف فيها غالبا. فإذا طرأ هذه المشقة غير المعتادة فإن الشارع يخفف فيها، فإن الشارع يخفف فيها، مثل طروء السفر بعد ثبوت الصيام. فمن نوى أن يسافر في نهار رمضان، فمن نوى أن يسافر في نهار رمضان وهو مقيم، فهل له إذا فارق عامر قرية أن يفطر؟ ذهب الحنابلة، وهو قول أبي بصرة الغفاري، إلى أن له أن يفطر، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس يفطر لعموم قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والصحيح هو أن له أن يفطر، وإن كان الأفضل أن لا يفطر، لأن الفطر رخصة، وهو مراد المؤلف بقوله: وعند عارض طرأ فاجلب لتيسير بكل ذي شطط. يعني فإن طرأ السفر فإن السفر من أسباب التخفيف، كما أنه لو طرأ المرض جاز له أن يفطر، فكذلك إذا طرأ له السفر جاز له أن يفطر، والله أعلم. ثم قال المؤلف: فليس في الدين الحنيف من شطط. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج هذا هو الحرج الشرعي، وليس الحرج الذي يفعله ما يريده المكلف في عبادته. لأن بعض الناس يقرأ في صلاة التراويح يقول: مدهامتان، الله أكبر. يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قلنا: ما جعل علينا في الدين من حرج، لكن اليسر هو بموافقة السنة. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وليس تغيير الشرع بدعوى رفع الحرج بصحيح. ويخطئ كثير من طلبة العلم في هذا الزمان حينما يأتون إلى نص شرعي ثابت، فينظرون إلى خطأ ممارسة الناس لهذا الحكم الشرعي، فيقولون: لا بأس مخالفة للمأمور بدعوى التخفيف ورفع الحرج. ولما جاء الرجل الذي قد طلق امرأته وخالف السنة، فقال: يا ابن عباس، طلقت امرأتي. قال: اذهب فقد طلقت عليك. يركب أحدهم الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، والله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن مع تقوى الله يجعل الله له المخرج، ولكن مع غير تقوى الله قد يكلف المرء. ولهذا اختلف العلماء في الذي قد قتل عمدا وقبل أولياء المقتول الدية، هل يعطى من الزكاة أم لا يعطى؟ مع اتفاقهم على جواز إعطائها، أو مع قول أكثرهم على جواز إعطائها القتل، الخطأ. القتل الخطأ. المؤلف يقول: فليس في الدين الحنيف من شطط. إذن الرخصة متى ما وافقت فيها الحق اللي هو السنة. وهل لو سافر يريد أن يفعل المعصية، فهل يرفع عنه الحرج أم يبقى الحكم بلا رخصة؟ قولان عند أهل العلم. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن أراد أن يسافر لأجل أن يفعل معصية والعياذ بالله لأن يزني قيل له سافرت للخارج لأجل أن تفعل الحرام فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة أتمها ولا يجوز لك إيش أن تمسح الخف 3 ليال وعلى هذا فقس نعم حتى الفطر حتى الفطر في الصوم هذا مذهب الجمهور وذهب أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وعليه الفتوى عندنا قالوا إنه إن سفره محرم وأما فعل الرخصة فجائز لأن فعل الرخصة من باب حكم الوضع وليس من باب حكم التكليف فما هو حكم الوضع؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف سبباً هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحة أو فسادا ومتى وجد السبب أو الشرط جازت الرخصة مع إثمه لأن عدم فعل الرخصة عقوبة والعقوبات مقدرة في الشرع فلا يعاقب برخصة بعدم ترك الرخصة لأن الرخصة ثابتة في حق من سافر وهذا القول هو الراجح والله أعلم ثم قال المؤلف بيجي الآن لا النهي السفر نهي لكن السفر ليس عبادة العبادة ما هو الصلاة السفر ما هو الصوم السفر ما هو المسح الخفين 3 أيام هذا مسألة ثانية أنا ما ودي ندخل في رعيات ناظر يا أخوان هذه نذكر القاعدة بس لقد سبقك بها عكاشة فقط أنت لا نريد أن ندخل في المسائل الجزئية ابن تيمية والحنيفية حينما جوزوا لهذا الرجل أن يفعل الرخصة لأن فعل الرخصة أنيطت بذات السفر أنيطت بذات السفر وليس المعصية متعلقة بذات الفعل أما من أفطر في نهار رمضان ليواقع أهله فهو مأمور أن يمسك في الفطر ومأمور أن يمسك عن الجماع فإذا أفطر فهو مأمور ابتداء إيش؟ أن يمسك وفطره هذا لا يمنع من بقاء وجوب الإمساك قائم فإن جامع بعد ذلك فيكون قد جامع مع وجوب الإمساك فرق بين الأمرين والله أعلم ثم قال المؤلف وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وعلى هذا فمن كان قادرا على أداء قراءة الفاتحة قائما ثم يشق عليه بعد ذلك فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة حال القيام ويخطئ كثير ممن يصلي على كرسيه فتجد أنه يقول الله أكبر ثم يجلس والواجب أن يبقى حتى إذا شق ذلك عليه جلس أما أن يبتدئ الصلاة جالسا فهذا خطأ كبير ويخطئ كثير ممن يصلي في الكرسي اليوم أصبحت ثقافة عند من كان عمره فوق 70 أنه لازم يصلي بكرسي ويحرم نفسه لذة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى ما الخطأ؟ الخطأ أنه قادر أن يجلس فيجلس على كرسي. فنقول السنة أن تجلس في الأرض، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم فالسنة أن تجلس على الأرض، وهو التربع كما هو معلوم في بابه. قال المؤلف: واجتنب الكل من المحظور، يعني أن المحظور واجب عليك أن تتركه مطلقا، بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ثم أعلم إذا كان يستطيع أن يقوم بمقدار التكبيرة ثم يشق عليه، أمر أن يقوم بمقدار التكبيرة ثم يجلس. إذا كان لا يشق عليه إلا قبالة أن يركع الإمام، فواجب عليه أن يبقى حتى يحصل المشقة. أما أن يعتبر بالمشقة قبل حصولها فهذا لا يصح. هذه إذا كانت صلاة فرض غير صلاة نفل، فهي صلاة الفرض فهو مأمور أن يستقبل القبلة ما استطاع. فإن كانت الطائرة تنحرف فحينئذ نقول له انحراف وبعد ذلك لا يضير، لأنه طرأت الانحراف. لكن ابتداء أن يصلي خارج القبلة فهذا لا يصح إلا إذا كان لا يستطيع، إلا إذا كان يستطيع. نعم لاجب واجب يكمل، يقول لزميله عن إذنك أنا بصلي، يبعدهم اللي على الممر يصلي ويستقبل، إذا كانت القبلة مثلا على أمامه فيستقبل القبلة، واجب ولا حياء في هذا، هذا لا حياء فيه. صار درس فقهي. انشغاله عبادة، مشقته كما قلنا إذا طرأت المشقة مع عبادة ولا يكلفه إلا بالمكلف المعتادة يؤجر عليها. الشكر الله بعد المريض يصلي على ما يستطيع، يصلي قائم فلما يستطيع يؤجر عليه، نقول لا تصلي أجل عشان ما يذهب الخشوع، لا يؤجر كل ما له بدل، إن شق عليه يفعل البدل، فإما لم يكن له بدل فهو يجب عليه أن يفعله. طيب ثم قال المؤلف نعم: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي. هذه مسألة أصولية مشهورة، وهي: هل التكليف ثابت في حق المكلف من حين الخطاب أو من حين بلوغه، أو يفرق فيما لو كان الحكم قد نسخ بعد أم لا؟ ثلاثة أقوال. ما معنى الخطاب اللي هو حكم الشارع؟ الراجح والله أعلم أن العبد لا يكلف إلا بعد العلم. يقول المؤلف: دليله فعل المسيء فافتهمي. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكما عند أهل السنن من حديث رفاعة بن رافع، كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم فقال: ارجع فصل، أو قال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته الفائتة، الصلوات الماضية. لماذا؟ لأن التكليف لا يتم إلا حين بلوغ العلم، فهو لا يعلم ركنية الطمأنينة فجهلها، ولما علمها في الوقت أمر أن يعيد في الوقت. وعلى هذا فمن لم يعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء ثم علم في الوقت فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة الحالية التي ما زال وقتها قائما، وأما التي خرج وقتها فإنه لا يؤمر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب أحمد في رواية اختاره ابن تيمية رحمه الله. أما الجمهور حتى لو كان أمرا مشهورا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وثبت في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر. وفي رواية من حديث أم حبيبة أيضا أني أدع الصلاة 7 سنين، فقال ليس ذلك بالحيضة، وإنما ذلك عرق، فدع الصلاة قدر ما تأتيك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. السؤال: ألم يكن جائز أن فاطمة بنت حبيش التي كانت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم تسألهم 7 سنين، جهلت ولم تسأل، هل قالها رسول لماذا لم تسألي؟ لأن الأصل أن المكلف لم يبلغه العلم ولم يكن قد فرط في الغالب. وفرق بين أن يفرط وبين أن لم يخطر على بالي أنه أخطأ. ومثل ذلك مثل الذي ينزل منزل جديد ثم يستقبل غير القبلة فلا يعلم إلا الآن، فنأمره أن يعيد ذات الصلاة. ومثل من لم يعلم المضمضة والاستنشاق أنها ركن من أركان الاغتسال فعلم، فنقول له الآن اغتسل. وعلى هذا فقس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم، التفريط في التعلم بين العبد وبين ربه وليس بين العبد وبين المستفتي. المستفتي يقول من فرط فهو يأثم يتوب إلى الله، لكن الحكم التكليفي لا يفرط. يعني مثل الآن مثل التحاكم، إلى الطاغوت، شخص ما يعرف أن التحاكم إلى الطاغوت حرام، مثل لا كثير من المسلمين الذين يعيشون في بلاد في حكم غير ما أنزل الله لا يعلمون، فهؤلاء لا يأثمون. لكن في أناس يجهلون لكن مثلهم إيش؟ قادرون على التعلم، يسمعون شيئا من هذا ولكنهم لا ينصعون ولا يذهبون، يأثمون ليس في التحاكم، في التفريط في التعلم، وإن كانوا لا يأثمون في أصل التحاكم لأنه لم يخطر على بالهم، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون التأثيم إذن هو في ترك التعلم لا في حكم التحاكم، ويكون التأثيم في ترك التعلم لا في إثم الصلاة من غير طهارة. وعلى هذا فقس. نعم، هذا مو بيظن، هذا سأل بناء على الفتوى. هذا لك ناظر يا اخوان، من سأل عالما استفتى فإنما إثمه على من أفتاه. نزل هذه، كان يقول إن الطلاق الحائض لا يقع وسأل قبل يطلق، وهو يرى أنه بسنوات، هو يرى أنه إيش لا يقع، معي لا يقع. هذا يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم الوضعي لا نظر فيه إلى المكلف، إنما نظر فيه إلى وقوع المشروط بعد وجود الشرط، إلى وقوع المسبب بعد حصول السبب. هذا يسمى خطاب وضع، مثل الإتلاف. فإن الإتلاف ثابت في حق من أتلف سواء كان بالغا أم غير بالغ. مثال آخر، مثل أداء الزكاة. الله سبحانه وتعالى جعل أداء الزكاة مشروط بأمرين، ما هو؟ الحول والنصاب مع ملكه. متى ما حصل الأمران وجبت الزكاة، ولا ينظر فيها إلى مالكه هل هو بالغ أم ليس بالغ. الطلاق متى ما حصل لفظه الدال على فراقه وقع الطلاق، علم أو لم يعلم، لا أثر لذلك. لكنه إن أنشأه ظاناً أنه كذا فهذه مسألة ثانية مختلف. لماذا؟ لأن إنشاءه فعل مكلف، بإرادة خطأ فإنه يعذر في صاحبه، كما قال العلماء في مسألة، قال إذا قال أنت طلقت زوجتك فيقول نعم وهو كاذب، فيكون هذا لا يقع لأنه كاذب، علق الحكم به قبل حصوله، أما بعد حصوله فلا نظر فيه إلى حال المكلف، والله أعلم. لا، ما له دخل هذه، ما له دخل. المعاشرة مبنية على حصول الطلاق، متى ما قلنا أن الطلاق وقع فإن فارقها 3 أشهر لم يراجعها فإنه لا يجوز أن يمس امرأته. إذا ثبت أنه طلقها 200 مرة وهو عاقل فإنه يجب على المرأة أن تفارقه. لا، ما نحد. لا، الحد هنا يسميها العلماء وطأ شبهة. وطأ الشبهة لا يحد لأنه كان جاهلا، مثل ما لو وطئ أخته من الرضاء، هو ما يعلم أن أخته، لما علم وجب الفراق. بس لا نأخذ اتفاق، اتفاق ترى بيضيع علينا المسائل. يقول المؤلف: لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. ما معنى محل نظر؟ لأن العلماء اختلفوا في مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل هل يعذر أم لا؟ بعض العلماء فرق في المسائل العلمية والمسائل العملية، فقال في المسائل العلمية هي العقائد أنه لا يعذر، وقال في المسائل العملية أنه يعذر. أقول: والعذر بالجهل مجمع عليه في الجملة، في الجملة، لأنهم أجمعوا على أن من كان حديث عهد بكفر أو من نشأ في البادية فإنه يعذر. ألم يقل هذا العلماء؟ فهذا يدل على أن أصل العذر في الجهل في المسائل العلمية والعملية قائم أم غير قائم؟ قائم. يقول ابن تيمية في المجلد 22، يقول: وما زلت أقول أن الله قد عذر هذه الأمة في المسائل العلمية والمسائل العملية، والباب في هذا يطول، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. طيب، كل ممنوع فإنه يباح للضرورة، لأن الضرورة تبيح المحظورات أي المحرمات، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ أحسن شيء في تفسيرها أن غير باغ يعني غير فاعل للمحرم من غير حاجة، فمن فعل المحرم من غير حاجة فإنه يسمى باغ. أما من فعل المحرم لحاجة فأخذ أكثر من حاجته فيسمى عاد. ف فيسمى لأنه معتد تعدى. فكل من جاوز حده فقد بغى، وكل من أذن له فجاوز فتعدى صار متعدي. أما ما كان تحريمه تحريم وسائل، أما ما كان تحريمه تحريم وسائل، فإنه لا يلزم لإباحته وجود الضرورة، بل يجوز لوجود الحاجة. والضرورة مأخوذة من الاضطرار، وهو الحاجة الشديدة، وهو ما لا يحصل، تعريف الضرورة ما لا يحصل وجود الشيء إلا به، وهو ما لا بد فيه للإنسان أو حصول هلاكه أو شيء من أطرافه. مثاله الميتة، فالميتة محرمة، لكن إذا اضطر إلى أكل الميتة فنحن نقول اضطرارك لها مع عدم وجود أكل غيرها غير باغ، فإن أكلت فلا تأكل إلا مقدار ما تذهب مخمصتك، وإلا فقد اعتديت. فإن قال قائل هل لي أن أحمل هذا اللحم خشية أن أحتاجه في طريقي أم لا؟ نقول لا حرج بحمل النجاسة لأنها لا تتعدى، بشرط ألا تتعدى، يعني ما تتعدى ثيابك ولا تتعدى عندما في صلاتك. أما حملها بحيث ربما احتاج إليها لو احتاج فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حديث العنبر قالوا فخرجت علينا حوت مثل العنبر حتى إن أحدنا ليجلس على قحف عينها 11 رجلا، القحف هذا. فقلنا ميتة، وقال أحدنا ما يدرون حكمه، ما يدرون قبل، وقال أحدنا بل نحن رسل الله ونحن مضطرون، فأكلنا وادهنا. هذا الأمر قبل بيان الأحكام الشرعية، قبل بيان الحكم الشرعي فمن اضطر غير باغ ولا عاد، والله أعلم. ثم قال المؤلف والمكروه عند الحاجة، يعني إذا جاء النهي عن شيء ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الفعل مع ورود النهي دلالة على الكراهة، دلالة على الكراهة، هذا يسميه العلماء صارف النهي عن التحريم. ومن فعل هذا المكروه محتاجا إليه فإنه لا ضير، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والله يا أخوان إنها نعم، هذا اللي أنا قلت أولا المكروه مع وجود النهي دلالة على أن النهي لا ليس للتحريم، ثم إن فعل المكروه من غير حاجة يكون مكروها، وفعل المكروه مع الحاجة يكون مباحا، وفعل المكروه من غير حاجة يكون مباحا. نعم بيجي الآن الحاجة، أي نعم الحاجة الضرورة قلنا ما لا إيش ما لا يحصل وجود الشيء إلا به، مما يقع فيه كلفة على ذاته بدني أو أطرافه. أما الحاجة فإن العلماء رحمهم الله يعرفونها بأن ما يترتب على ترك تحصيلها كلفة، ما يترتب على ترك تحصيلها كلفة وحرج، فإذا قلنا أن عدم الفطر في حال المرض كلفة صح، فلو قلنا بأنه لا يفطر لوقع في حرج وحاجة فجوز له ذلك. ومثل ذلك مثل الدم لمن صلى ودمه يثعب، هذا حاجة لأنه لا يستطيع تركه إلا بما فيه كلفة. ومثل ذلك تغيير الحفاظ في المستحاضة، قادرة أن تغير كل يوم صلاة لكن فيه مشقة غير معتادة، فلا يلزم أن تغيرها إلا إذا خشيت أن يخرج شيء منها، والله أعلم. ثم قال المؤلف: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. ما حرم للذريعة يجوز للحاجة، وقد قلنا أن الحاجة هي الحالة التي يصل فيها المكلف حدا لو لم يفعل ذلك لوقع في كلفة، أو هي الحالة التي لولا حصوله هذا الشيء لوقع في كلفة وحرج. الحاجة تنقسم إلى قسمين: حاجة عامة وحاجة خاصة. متى ما شرع للمكلفين هذا الأمر لأجل الحاجة العامة فإنه لا بأس بفعلها ولو لم يحصل للمكلف الأحد حاجة. مثاله: السفر إنما شرع لأجل القصر في السفر إنما شرع لأجل القصر في السفر إنما شرع لأجل المشقة، لكن هذه المشقة لا يلزم لحصول القصر وجود المشقة لأنها شرعت لأجل حاجة عامة، فتخلف بعض أفرادها في حق بعض المكلفين لا يخوله بأن لا يفعل تلك الحاجة. مثاله: إذا جاز للناس أن يجمعوا الصلاة لأجل المطر، فمن كان معتكفا في المسجد مثل رمضان معتكف في المسجد فهو ليس بحاجة إلى هذا الأمر. فيقول العلماء: متى ما حصلت الحاجة العامة جاز للمكلف الأحاد فعلها ولو لم يحتاجها. القسم الثاني: حاجة خاصة فتقدر لكل مكلف فيها. وينبغي للمفتي إذا أراد أن يسأل عن بعض الحاجات الخاصة لا يقول للمكلف افعل أو لا تفعل، لأن بعض المكلفين هداهم الله حينما يسأل شيخ يقول الشيخ: وأنا فعلت كذا علما بأني كذا وكذا، هل يجوز لي أن أصلي؟ أن تقول يجوز أن تصلي، وقد لم يعطك المسائل كل الاعتبارات. فينبغي للمفتي أن يقول: من فعل كذا وكذا وكذا جاز له كذا، لأنه شيخ يقول لك يقول لك: طيب شيخ يجوز لي أن أفعل كذا؟ حمله مسؤولية الحكم الشرعي. لا ينبغي للمفتي أن يقول له افعل أو لا تفعل، بل ينبغي له أن يقول: من فعل كذا وكذا جاز له كذا، لأنه ربما يكون المكلف السائل قد راوغ في فتواه ويظن أنه إذا سأل استبرأ ورفعت الكلفة، وهذا لا ينبغي. المؤلف يقول: كالعرية يجوز للحاجة كالعرية. العرية مستثناة من أين؟ من حكم بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أينجف أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. فحرم الشارع بيع المزابنة وهو بيع التمر بالرطب، لكن جاز في العرية. سميت العرية عرية لأن بعض الشجر يعرى حكمه عن بقية أغالب الشجر، والعرية معناها جواز بيع التمر بالرطب لمن احتاج إلى أكل الرطب وليس عنده مال ولا رطب، ليس عنده مال ولا رطب، ولا يقول احتاج إلى أكل الرطب وليس عنده مال، لأنه إذا صار عنده رطب ما يحتاج، يصير مريض ولا غير مريض. لكن العلماء اشترطوا على ذلك شروط، قالوا أولا ألا يزيد على 5 أوسق. تعرفون كم الوسق؟ 60 صاعا. إذن لابد ألا يزيد عن 5 أوسق، وبعضهم يقول دون 5 أوسق على الخلاف في حديث زيد بن ثابت وفي حديث أبي هريرة، والأحوط دون 5 أوسق. الثاني ألا يكون عنده مال ليشتري به رطبا، ولم نقل نقدا، لأن المال يمكن أن يكون معاوضة بهيمة عام أو غيره. الثالث أن يحتاج إلى أكل الرطب، وإلا لو جاز له أن يشتري الرطب ثم أخذ الرطب وكنزه إذا ما استفدنا. الرابع كم قلنا شرط؟ أولا ألا يزيد عن 5 أوسق، الثاني ألا يكون عنده مال، الثالث أن يحتاج إلى أكل الرطب، الرابع قال العلماء أن يكون فيه حاجة لذلك. يعني إيش معنى حاجة؟ لو كل البلد يأكلون رطب في حاجة إلى أن يشاركهم ولا لا؟ لكن لو كل الناس ما يأكل رطب يأكلون تمر ما يكون عنده حاجة في أكله ولا يقع فيه كلفة، لأن الناس كأسراب القطع والإنسان مدني بطبعه، والله أعلم. ثم قال المؤلف نعم هو بعضهم يجعله تكرار، والأقرب هو 3 شروط، الأقرب 3 شروط، هذه اللي ذكرت شروط الحنابلة. الأقرب الشرط الأول ألا يزيد عن 5 أوسق، والثاني أن يكون عنده مال، والثالث أنا نسيته أن يخرصها على أنها تمر بخرصها تمرا. شو معناه؟ يعني الآن الرطب على رؤوس النخل، كم عندك من تمر؟ قال عندي 60 صاع تمر. نقول الآن كم اللي على رؤوس النخل؟ يمكن على رؤوس النخل 70 صاع. ما نقيم على 70 صاع، نقيم الرطب فيما لو جف في المآل كم يكون؟ قالوا يكون الموجود 55 صاع. قلنا أنقص من الرطب من التمر 55 صاع حتى يكون 55 صاع، فبع 55 صاع تمر ب55 صاع على رؤوس النخل رطبا، لأنه إذا يبي يكون طيب كم؟ يبي يكون قد يكون 70، الرطب قد يكون 70 صاع، لأنه إذا جف صار قيمته 55. هذه شروط 3، والله أعلم. الضرورات في الشرع هو الضرورة التي لا ينفك المكلف عنها. مسألة قرب ولو ذبابا، هذا الشخص قال العلماء إنما قرب الذباب لغير الله، والمضطر قادر على أن يقرب من غير ذكر الله، من غير إهلال لغير الله، فهو قرب باختياره. ومن قيل له اذبح لغير الله ايش بيقول؟ بيذبح صح، لكن اما يقول باسم المسيح واما لا يقول. فهذا هو الفرق عند العلماء، قالوا ان الذي قرب ذبابا قرب باختياره لغير الله. وما الاضطرار؟ لو قيل له افعل ايش وسم قل بكذا، فهذا مسألة ثانية والله أعلم. ثم قال المؤلف وما نهي عنه. تفضل. يقول المؤلف: وما نهي عنه من التعبد أو غيره افسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي. هذه مسألة يسميها العلماء مسألة قاعدة أصولية، النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. والمقصود بالنهي يقتضي الفساد أنه لو تم الفعل بمع وجود النهي فلا يترتب عليه آثار العبادة، فإنه لو وجد الفعل مع حصول النهي فلا يترتب عليه آثاره، فوجوده إيش؟ كعدمه. واعلم أن العلماء حينما يقول النهي يقتضي الفساد أنه لا يفرقون بين الفساد والباطل في الجملة كما هو مذهب الجمهور، وعدم التفريق فيه إنما في العبادات والأنكحة والمعاملات. فالنهي فالفساد والبطلان معناهما واحد في العبادات والأنكحة والمعاملات. وذهب الحنفية إلى أنه في المعاملات يفرق في الباطل والفاسد، فقال في الباطل هو ما جاء النهي عن أصله ووصفه، مثل الجهالة في المعقود عليه، الجهالة في المعقود عليه. فلو باع الحمل في الناقة قالوا إن هذا الحمل على أصله المعقود عليه إيش؟ مجهول أصله، فيكون باطلا. وأما إن كان النهي لوصفه وليس لأصله قالوا مثل وجود شرط الربوي في عقد، قالوا فإن العقد أصله جائز لكن وجود الشرط أفسده ولم يبطله، لأن النهي إنما لوصفه لا لأصله. والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الجمهور، إلا أنه يقال بالفرق في أثر الحكم من عدمه، مثل ما لو في أثر الفساد، مثل ما لو اشترى ما لم يملكه البائع، فما الحكم؟ فساد، بيع ما لا يملك، فاسد. لكنه بعد حصول العقد قد قبضه، فالواجب ما هو؟ تصحيح العقد، إعادته حتى يصحح. لكن إن مضى وصعب إعادته أمضيناه كما هو مذهب مالك في هذا الأمر فقط. وهذا يحصل كثيرا في العقود التي تبرمها بعض البنوك التي لا تتوافق أحكامها مع الشريعة، فنقول لا يجوز. قال طيب شيخ الآن سويت، قلنا صحح المعاملة، قال بعت السيارة وأخذت النقد، قلنا تمضى. هذا أحسن الأقوال، وهو قول مالك وأشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله. والنهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ المؤلف رحمه الله كأن في البيت 20 و21 كأنه في نوع اختلاف، لأنه قال وما نهي عنه من التعبد أو غيره، يعني في العبادات أو غيرها، أفسده إيش؟ لا ترددي. هذا هو مذهب الحنابلة، أن النهي يقتضي الفساد، وهو قول بعض أصحاب مالك. لكن قول المؤلف بعد ذلك فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلا يضير فافهمن العلة. كأنه فرق في مسألة ثانية. ولعل المؤلف رحمه الله أراد بذلك أنه في التعبد أو في المعاملات أفسده إذا صار النهي عائدا على ذات العبادة، والله أعلم. وهذا هو الظاهر، يعني قوله وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تتردد. طيب ما هو الذي تفسده؟ هو قوله فكل نهي عاد للذوات، ليس هو مذهب الحنابلة. فهذا هو الظاهر من كلامه، وهو الذي يفتي به شيخنا محمد بن عثيمين، يعني أن النهي إذا عاد على ذات العبادة أو ذات المنهي، بنمثل الآن، إذا عاد النهي على ماهية الشيء أو على ذات الشيء أو على حقيقة الشيء أو على وصفه الذي لا ينفك عنه غالبا، مثل ما نسمي حنا شروط الشيء، شروط الشيء، فإن النهي حينئذ يكون للفساد. أذكر أمثلة على هذا، فإن النهي حينئذ يكون للفساد. مثاله لو أني قلت لك بعني بعشرة، قال بعتكه بعشرين، تم العقد؟ ما تم العقد. طيب يا إخوان، العلماء رحمهم الله يقول هذا في الصيغة، إيش في الصيغة؟ الشافعية يقولون لو كانت الصيغة بالمعاطاة فلا يصح العقد. الصيغة في ذات الشيء أم في وصفه؟ ذات الشيء. وصار المعاطاة عند الشافعية نهي عائد على ذات الشيء، فيبطل العقد، وهو قول الحنابلة في الأشياء الكبيرة، فيكون العقد باطل. أما وصفه الذي لا ينفك عنه غالبا مثل الشروط في البيع، أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان الثمن غير معلوم فما حكمه؟ فاسد. لماذا؟ لأن النهي عائد على وصفه الذي لا ينفك عنه. ما هو الذي لا ينفك عنه؟ القيمة لا تنفك عن الأصل، العقد، أصل العقد. فيقول النهي إذا كان عائدا على ذات الشيء أو على وصف الذي لا ينفك عنه تدل على الفساد. أما إذا كان النهي خارجا عن الماهية وخارجا عن الوصف الذي لا ينفك عنه فإن النهي لا يقتضي الفساد. قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هذا نهي ولا مو بنهي؟ نهي عائد على ماهية السجود؟ ها؟ لا، السجود اللي هو السجود. طيب على وصفه الذي لا ينفك عنه اللي هو 7 أعضاء، على وصف الذي لا ينفك عنه لا، وإنما على الهيئة، فهذه خارج عن الوصف وخارج عن الذات، فحينئذ يكون النهي لا يقتضي الفساد، والله أعلم. وهو ما أراده المؤلف بقوله للذوات أو للشروط، لأن الشروط خارج الماهية لكنها لا تنفك عنها غالبا، لا تنفك عنها غالبا. فإذا قلنا ما شروط البيع، ما أركان البيع؟ أربعة، صح؟ أركان الصيغة والعاقدان والمحل، اللي هو المحل المعقود عليه، المحل. المحل له شروط، والعاقدان له شروط، وأن يكون جائز التصرف، أليس كذلك؟ وأن يكون مأذونا له في التصرف، شرطان. المحل القدرة على التسليم، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الثالث معرفة المعقود عليه برؤية أو بوصف لا ينفك أو بوصف يصلح في السلام. الرابع معرفة الثمن، كم صارت شرط؟ سبعة شروط، هذا هو شروط البيع. لكنك تجد أن الصيغة في ماهيتها، في ماهية البيع، والعاقدان والمحل إيش؟ في الفصف الذي لا ينفك عنه البيع غالبا. فمتى عاد النهي على هذه الأشياء صار النهي يقتضي الفساد، مثل ما لو باع إلى حبل الحبلة، باع الحمل المعقود عليه معلوما غير معلوم. طيب النهي عائد هنا على ذات البيع ولا على وصف الذي لم ينفك عنه؟ يا أخوان على وصف ذات البيع، إيجاب وقبول، هذا ذات البيع. ما هي البيع؟ يتبايعان. إذن على وصفه الذي لم ينفك، والنهي حينئذ يقتضي الفساد. يقول المؤلف وإن يعد لخارج كالعمة، العمة أي العمامة وهي لغة، فلا يضير. فافهمن العلة، يعني إن كان النهي خارج عن الذات وخارج عن وصفه الذي لا ينفك فإنه يقتضي عدم الفساد. مثاله قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. النهي حينئذ لا تلقوا، يدل على الفساد ولا على عدم الفساد؟ قلنا لا يدل على الفساد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، ولا يكون خيار مع فساد، وإنما يكون خيار مع صحة عقد، صحة البيع. فهذا نهي خارج عن الماهية وخارج عن الوصف، وإنما نهي لأجل مصلحة الغير. وقل مثل ذلك في لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا هو مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم، وهو مذهب الحنيفية وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، اختارها ابن رجب في القواعد. وذهب الحنابلة في قول إلى أن النهي يقتضي الفساد، وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى قول غير أقوال الأئمة الأربعة، فقال إن كان النهي لله، إن كان النهي لله تعالى، يعني لمصلحة لي تعبدي لله، كان النهي يقتضي الفساد. وإن كان النهي لمصلحة المخلوق فإن المعقود أو الشيء يوقف حتى يأذن المتضرر. أقول هذا القول الذي اختاره ابن تيمية قد يصعب تطبيقه، ولهذا فإن الراجع هو مذهب الشافعية والحنفية وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول بعض فقهاء المالكية، وهو الذي اختاره المؤلف رحمه الله. ويلزم من رأي ابن تيمية أن المسبل إزاره آثم، أليس كذلك؟ لله، أليس كذلك؟ لله، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لو صلى بثوب مسبل فما حكمه؟ يلزم على رأي ابن تيمية أن صلاته فاسدة. ولما مر على هذه المسألة في كتابه التاسع والمجلد 29 لم يصرح في هذا، وإنما نقل الخلاف. ولهذا فالراجح أن النهي ليس عائدا على ماهية العبادة، فلذا صار النهي محرم ولكن العبادة صحيحة. وقل مثل ذلك في الأرض المغصوبة، فإن الحنابل يرون أن الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكمه؟ فاسدة، لا تصح. والجمهور يقولون تصح، لأن النهي ليس لذات العبادة ولا لوصفها الذي لا ينفك، وإنما لمكانها، وهي نوع من الصفة الخارجة عن ذات العبادة. ثم قال المؤلف: والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، هذا ثابت بأدلة، يقول ابن تيمية ويكاد أن يجمع العلماء على ذلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض جميعا. ثم قال المؤلف: وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، يعني أن العبادات مبناها على التوقيف، وهذا أمره ثابت. قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العبادات مبنى على التوقيف. واعلم أن التوقيف بمعنى أنك لا تفعل إلا على ما فعله الشر، فتوافقه في الزمان والمكان والصفة والعدد والقدر والجنس. نبدأ بالجنس. فالشارع أمر بالأضحية والهدي من بهيمة الأنعام، فلو قال إنسان: أنا أبهدي غير جنس بهيمة الأنعام، مش تهدي؟ قال: بهدي طير أو سمك، يجزئ؟ لا يجزئ، لأنك خالفت الشرع في الجنس. أو في القدر، أو في القدر، الله سبحانه وتعالى أمر إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، فقلت: أنا أريد أن أطعم 1، يجزئ؟ لا يجزئ. ولو أعطيته ما تعطي 10، لأن الشارع أمر أن تطعم 10 مساكين. أيضا في المكان، لا، لازم 10 غيرهم، لا، خطأ، طعام 10 مساكين غير مسكين 10 مرات، هذا نفسه خطأ. يقول: أو المكان، فلا يصح أن تحج لغير بيت الله الحرام، أو أن تذبح في مكان أهل به لغير الله. والزمان، فلا تصح عبادة قبل وقتها، كما أنه يأثم أن تؤدي العبادة خارج وقتها. والصفة، فلا يصح أن تصلي الظهر أقل من 4 أو أكثر، أو أن تصلي الصفة، أو أن تصلي الظهر في كل ركعة 2 ركوعات، لا يصح. والقدر، أن تصليها أكثر من 4 أو أقل من 4. ها؟ أي قلنا، لا، صححنا، قلنا القدر هو 4، والصفة أن تصليها الظهر في كل ركعة 2 ركوعات. يقول المؤلف: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي، أي إذا حصل شيء هل هذا حرام أم حلال أرجعه إلى أصله، فالأصل في الأشياء الحل، الحل والإباحة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا تفعل إذا شكيت إلا بالدليل. وعلى هذا فإذا جاءنا شخص وقال لنا ما الدليل على أن المولد غير حرام، نقول ما الدليل على أنه حلال، لأن الأصل المنع في عبادة، والعكس بالعكس، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة. فإذا جاءنا شخص وقال أنا بفعل كذا معاملة، قلنا ما يجوز، نقول إلا يجوز. قال ما الدليل على أنه يجوز، نقول لا، ما الدليل على أنه لا يجوز. فإذا شككت في أمر فأرجعه إلى أصله كما قال المؤلف، وهذا أمر ثابت والله أعلم. مثال البيت الآخر، قال المؤلف والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. الأصل أن الأمر حتم، يعني الأصل في الأوامر الوجوب، وهذا هو قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. فالأصل في صيغة الأمر أنها على الوجوب، يعني افعل أو لا تفعل. أما الدلالات الأخرى كما سوف يأتي بيانه فهي مسألة فيها خلاف، وهو الأمر بعد الحظر أو الفعل الذي جاء بيان المجمل، فسوف نذكر خلاف أهل العلم فيه. إلا فيه رسائل، حقيقة الأمر والنهي، رسالة دكتوراه من جيدة طبعت لها سنة، حقيقة الأمر والنهي. لكن أدلة الأمر، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، يعني إذا حكم الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأصل في القضاء الإلزام وهو الوجوب. وأما النهي فالأصل في النهي أنه يدل على التحريم، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعلك أن ترد شيئا أمر به الشرع فتهلك. يقول إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني لا نخرج عن أن الأمر للوجوب إلا بصارف، كما أننا لا صارف للاستحباب أو الإباحة، كما أنه لا نخرج عن النهي للتحريم إلا بصارف يدل على الكراهة أو الإباحة. واعلم أن الصارف لا يلزم أن يكون نصا من الكتاب والسنة، بل يكفي في الصارف القرائن. ومنه تعلم أن الفقهاء أو الأصوليين حينما قالوا ما كان على سبيل الأدب والإرشاد فإنما يدل على الاستحباب، نعم، ولكن ما معنى هذه القاعدة؟ أشار إليها أبو العباس بن تيمية وأبو عمر بن عبد البر كما في التمهيد، ومعناها ما كان من باب الأمر والإرشاد، فإنه ما هذا الأمر يدل على استحباب لأن أصله غير واجب، وهذا مرادهم رحمهم الله، وليس المقصود بالأدب مطلق الأدب، لأن من الآداب ما هو واجب ومن الآداب ما هو مستحب. فإذا جاءنا الأمر وقال كل مما يليك، هذا أدب أمر، لكن ارجعه إلى أصل. هل يواجب الأكل؟ هل يجب الأكل؟ ما يجب. فيكون كل مما يليك من باب الاستحباب، لأنه من باب الأصل الشيء مستحب. كل مما كل بيمينك، أصل الأمر الأكل ما يجب، لكن لما قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منع للكبر، صار محرما، صار العكس الآن. الأصل فيه عدم الوجوب إلا بدليل. قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ما حكمه؟ تحريم. التحريم لماذا؟ من يقول لك أن تستقبل القبلة وليس قضاء الحاجة؟ ما قال لا تقضوا الحاجة، قال لا تستقبلوا، لأن الاستقبال شيء وقضاء الحاجة شيء آخر، فيمكن أن ينفك قضاء الحاجة من استقباله، فصار الأمر إيش؟ للوجوب. ولهذا فإن قاعدة ما كان على سبيل الإرشاد والآداب فإنما يدل على استحباب، بمعنى أرجعه إلى أصله، انظر إلى أصل ذات الشيء، هل هذا الشيء واجب أم لا، ويمكن أن ينفك عنه الشيء أم من عدمه. وبهذا تعلم أن قول الفقهاء والأصوليين أن ما كان من باب الآداب والإرشاد يقصدون ذلك في الجملة، وإلا فإن من الآداب ما هو واجب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، هذا أدب. قال صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك ذكره بيمينه وهو بول، هذا أدب، لكنه يحرم. لماذا؟ لأن التبول شيء ومسك اليد باليمين شيء آخر، فيمكن أن يتبول إيش ولا يمس، لكن كل مما يليك الأكل، أصل الأكل وش حكمه؟ مباح، فيمكن أن يأكل مما لي، يمكن أن لا يأكل مما لي، لكن أصل الأكل مباح، والله أعلم. ثم قال المؤلف لا حرام، لأن الرسول يقول لا استطعت، أي حديث آخر ثبت بدليل آخر، أي لكن هو آداب، احنا نذكر قاعدة الآداب، قاعدة الآداب. بعض الأصوليين المتأخرين قالوا إن له كله على التحريم إلا بدليل. الدليل يا أخوان كما قلنا لا يلزم من الدليل أن يكون دليلا من الكتاب والسنة، قرائن، فالآداب قرينة لأنها ليست على الوجوب. يعني مثل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، هذا الغمس أمر فليغمس، لكن هل ثم لينزعه ثم ليشرب، أصلا هل يجب أن يشرب؟ لا، فيكون هذا الأمر من باب الاستحباب لأنه إرشاد. هذا معنى كلام الأصوليين. وإذا أردت أن يشكل عليك هذه القاعدة فاعلم أن ما كان من باب الإرشاد والتوجيه والآداب فهو قرينة على عدم الوجوب، وخلاص قرينة على عدم الوجوب، والله أعلم. ثم قال المؤلف وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. قبل هذا قال إلا إذا الندب أو الكره علم. كيف يعلم المكروه؟ يعلم المكروه بأمور، أولا أن يفعل صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه من غير نكير عليه، فيكون نهيه قبل ذلك على الكراهة. الثاني أن ينص الشارع على أن هذا النهي ليس بحتم الأمر الثالث أن يكون النهي جاءت القرينة على أنه لا يقصد به التحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فقوله لو كان أو قوله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هنا علمنا أنه لا ليس للتحريم، لأن أصل القيام ليس بواجب، أصل القيام ليس بواجب. ثم أعلم أن ترك المستحب لا يلزم منه وقوع المكروه على الراجح، والله أعلم أن ترك المستحب لا يلزم منه وقوع المكروه على الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم إن المأمور إن كان قد سبقه منهي عنه فإن الظاهر والله أعلم هل يدل على الإباحة أم يدل على الاستحباب أم يدل على أن الحكم عائد على ذات الشيء قبل ورود النهي عنه، وهذا هو الراجح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدابة التي دفت فكلوا وادخروا وادهنوا. هذا النهي، هذا الأمر كلوا على سبيل الاستحباب ولا على الوجوب، نقول أو على الإباحة، نرجعه إلى الأول شيء قبل النهي عن الدافة. الأكل من الأضحية سنة ولا مباح؟ سنة، سنة، فيكون قوله كلوا إيش؟ سنة. وإذا حللتم فاصطادوا، هل الصيد قبل ورود النهي حرام ولا حلال ولا مباح؟ مباح، فيكون النهي عائدا على هذا الشيء فيكون مباحا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها أمر سبقه إيش؟ نهي، فيكون عائد على إيش؟ على الشيء قبل ورود النهي. الشيء قبل ورود النهي ما حكمه؟ أجيبوني. الإباحة، الإباحة. فلو لم تأتي أدلة تبين استحباب زيارة القبور لدل ذلك على أنها للإباحة. فلما قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة علمنا إيش؟ أنها للاستحباب، علمنا أنها للاستحباب، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، هذا ندب. كيف عرفنا؟ لأنه نعم ممدوح محمود مفضول، يعني فاضل، فهذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، دل على كفالة اليتيم مستحبة، لأنها قول المؤلف كل ما رتب فيه الفضل. يؤتى بصاحب القرآن يقال اقرأ وارقى ورتل، دل على حفظ القرآن مستحب. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله فيه طريقا إلى الجنة، فضل، فهذا يدل على استحبابه. لكن إذا جاء فضل وجاء أمر به فهذا يدل على الأمر نفسه، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب أبدا، غير واجب بدا. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، يعني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية إذا جرد عن أمر أمره فإنه يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. كذا قال شيخنا رحمه الله، والمسألة فيها تفصيل، وهي: واحد، اضبط هذه القاعدة ترى مهمة جدا، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لا، بيجي المسألة الثانية. نحن نريد الفعل المجرد الذي لم يسبقه بيان المجمل القول. فعل، الأمر الأول أن يكون فعله على الدوام، فلم يفعل تلك العبادة إلا بتلك الصفة التي فعلها، بحيث لا تعرف العبادة إلا بفعله، أن يفعلها على الدوام ولا تعرف العبادة إلا بصفة فعله. فالذي يظهر والله أعلم على ما فهمته من كلام العلماء أنها تدل على الوجوب. مثاله: صفة خطبته صلى الله عليه وسلم قام وحمد الله، صفة، لم يأتي دليل على أمر بالقراءة القرآن، ومع ذلك قال العلماء أن قراءة آية في الخطبة ما حكمها؟ واجبة، أو قالوا ركن في الخطبة. من أين لهم؟ لأنه لا تعرف تلك الخطبة إلا بهذه الفعل الذي فعله، إلا بهذا الفعل الذي فعله. فإذا كان فعله على الدوام بهذه الطريقة بحيث لا يخرج منها، وأصل الفعل كان واجبا، فإن الفعل يدل على الوجوب. هذا الشرط الأول، أن يفعل الفعل المأمور فعله بصفة لم يخرج عنها غالبا، دل على أن فعله لها على الوجوب. لماذا نقول ما ندري؟ لأنه نقول غالبا أنه ما نعرف. المؤلف أخرج منها ما كان مأمورا به، وبعضهم يجعلها في حكم مثل صلاة الخطبة الجمعة، أمر بخطبة الجمعة وفعل صفتها، فيكون فعله لها بيانا لها. لكن الأقرب أن البيان إما أن يكون على الدوام وإما أن يكون مرة، فإذا كان على الدوام كان على الوجوب. الحالة الثانية أن يفعلها صلى الله عليه وسلم أحيانا، فالذي يظهر والله أعلم أن فعله لها مستحب. الحالة الثالثة أن يفعلها مرة ونحوها، فالذي يظهر أن فعله لها جائز وليس بمستحب. مرة، مثاله صلى صلى الله عليه وسلم الفجر فقرأ في الركعة الأولى والثانية إذا زلزلت، مرة، فعله لها دلالة على الجواز، لا نقول الاستحباب. صلى صلى الله عليه وسلم فأخذ أمامة فوضع على ظهره، ما نقول سنة رح دور طفل وحطه ظهرك، لأنها جائز فعل، ما ينكر على من يفعل. إذن هذه ثلاث أشياء. الرابع أشار إليه المؤلف بقوله: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. يعني إن كان الفعل خرج بيانا لمجمل قول فالحكم على حسب ذلك القول. وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله أدق مما قاله بعض المتأخرين: إن الفعل إذا خرج بياناً لمجمل قول دل على أنه واجب، هذا خطأ. ما نقول واجب، بل نقول يدل على أنه مأمور به، ثم نبحث بعد ذلك هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب. لأننا لاحظنا بعض الفضلاء في مسألة الحج إذا أراد أن يجعله واجبا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد قال خذوا عني مناسككم، فدل على الوجوب. قلنا له فقد بال في طريقه من عرفة، فهل نقول واجب أنك تبول؟ فقد طاف صلى الله عليه وسلم مطبعا، وقد طاف راكبا، وقد أمثلة كثيرة ما يمكن أن يخرج عنها الإنسان، فلا يمكن أن يحتج علينا أحد بفعله في الحج على الوجوب. متى يحتج علينا بفعله؟ إذا كان ذلك الفعل لا يمكن أن يتصور إلا بهذا الفعل، إلا بذات الصفة، لا يمكن يتصور إلا بذات الصفة. مثل رمى، يمكن أحد يرمي بوضع؟ يمكن أحد يرمي بوضع؟ لا. ولهذا قال العلماء لو وضعها لم يصح، لو وضع الجمرة حصلت لم يصح، لأنه لم يرمي. وبعضهم يقول إنما ثبوت الرمي بقوله بمثل هذا فارموا. وعلى هذا أيها الإخوة، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد فعل بيانا لمجمل قول، دل على أن الفعل مأمور به. ثم ننظر إليه وقل مثل ذلك في صلاته، فقل مثل ذلك في صلاته. فإذا صلى الله عليه وسلم فعل وأشار بأصبعه، دل على أن الإشارة بالأصبع مأمور به، صح؟ طيب الإشارة بالأصبع مأمور به هل يدل على الوجوب؟ لا. لماذا؟ لأنه في حديث المسيء في صلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة في الصلاة. طيب قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فعل صلى الله عليه وسلم ولم يقلها في المسيء في صلاته، فهل واجب أم مستحب؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع أنها سنة لأنه فعل. وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك، وهو اختيار ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر عند أبي داود اجعلوها في سجوده، فصار واجبا بأمره لا بفعله. لكن ما تقولون في قول بين السجدين رب اغفر لي وارحمني؟ الحنابلة يرون أنها واجب، والجمهور يرون أنها مستحب، والقول الراجح الاستحباب. لماذا؟ لأنه ما ورد قول، والله أعلم. سورة قاف على الاستحباب، لأن الرسول لم يأمر بها، لم يأمر بها، إنما هل فعل على الدوام؟ لا. قاف قاف حديث أم هاني، حديث أم الفضل لم تقل، تقول احفظها لكن لم يفعل على الدوام، من كثرة لكن لم يفعل الدوام. ولهذا قلنا إذا كان يفعله أحيانا، ولهذا قلنا لما فعل أحيانا وترك أحيانا دل على أنها مستحب. هذه قاعدة مضطردة. وتأمل النصوص تجد أنها بهذا التفصيل الثلاث منضبطة، والله أعلم. ثم قال المؤلف وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. المصالح هي أوامر الشرع، والمظالم هي الزواجر والنواهي التي جاء الشرع بالنهي عنها. وأما التزاحم في المصالح فهي على مراتب. أن تتزاحم الواجبات بعضها بعضا، فالمقدم الآكد. مثاله عندي صلاة فائتة وأنا في صلاة حاضرة لم يخرج وقتها، فالواجب فالآكد الفائتة. فإن ضاق وقت الثاني ولم أصلي الفائتة، فالمقدم الحاضرة. هنا تزاحمت الواجبات. مثل ذلك ومثل ذلك من عليه قضاء فاتت صلاة الفجر وحضرت صلاة الجمعة، فالمقدم الجمعة لأنها تفوت. قضاء الصيام، شخص عنده صيام ثم جاء عشر ذي الحجة، فهل الأفضل أن يصوم عشر ذي الحجة بنية الفرض أم يصوم بنية النفل؟ لا، الأفضل أن يصوم بنية الفرض، لأن حصول الصيام في العشر حاصل وفي الفرض أبرى للذمة فهو أفضل. ولهذا جاء عند ابن أبي شيبة أن عمر كان أكثر ما يصوم العشر قضاء من رمضان، والله أعلم. ثم القسم الثاني، التعارض بين الواجبات والمستحبات، فهذا يقدم قطعا إيش؟ الواجبات. مثل لو أن إنسانا جاء والإمام يصلي، فإنه لو قرأ دعاء الاستفتاح لأدى إلى ركوع الإمام، فنقول ابدأ بماذا؟ بالفاتحة. الثالث، تزاحم بين المستحبات بعضها بعضا، فالمقدم الآكل، صلاة الليل أم الوتر؟ أيما أكد؟ الوتر. القسم الرابع، تزاحم المستحبات مع المكروهات، فما المقدم؟ أحسنت، المستحب، لأن فعل المأمور أعظم من اجتناب المحظور. مثال ذلك، مثل أنت في الحمام أعزكم الله وتريد أن تتوضأ، فذكر الله مكروه، والبسملة عند الوضوء مستحبة، فتقول في نفسك بسم الله. أو العطس، أو السلام، رد السلام. طيب، القسم الثاني، المظالم، تتزاحم المحرمات بعضها مع بعض، فالمقدم أعيد، تزاحمت المحرمات بعضها مع بعض فالمقدم ناظر يا أخوان، ما نقدر نقول ما نفعل كلهن، لأن التزاحم لا يخرج المكلف إلا فعل أحدهما، هذا معنى التزاحم. مثاله، أعطيكم مثال، مثاله شخص واقع في إكراه، إما أن يفعل النظر الحرام أو يمس في النظر أو يمس، أيهما أولى؟ أيهما أخف؟ النظر أخف مفسدة. ولهذا يقول ابن تيمية، ولهذا قال بعض حذاق أهل العلم، ليس الفقيه والذي يعرف الخير من الشر فيفعله، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين فيفعل أعلاها، ويعرف شر الشرين فيجتنب أعلاها. ويقول ابن تيمية، يقول وإذا تعارضت مفسدتان فعل أدناها وكان ذلك هو المشروع. الله أكبر يا أخوان، كان ذلك هو المشروع، لأنه ما يستطيع أن ينفك عن هذا. وبعض الناس يقول ما ينظر في الأحكام في بلد دون بلد، يعني مثل امرأة يصعب عليها في بلد أن تتحجب، فلو سئل طالب العلم اليوم بالتلفزيون امرأة مسلمة في فرنسا ما حكم حجابها؟ تجد أنه أهم شيء أنه يبعد نفسه عن التهمة، يقول الواجب على المرأة أن تغطي وجهها. السؤال الثاني، ولا يدري أنه سوف يقع عليه كلفة عظيمة. الراجح أن تغطية الحجاب واجب، لكن غاية الواجبات تسقط إيش؟ مع العجز وعدم الإمكان. لو أنها غطت وجهها وش يصير عليها؟ غرامة ولا سجن؟ طيب ما الحيلة؟ نخاف أن يسمعونا غيرنا. نقول وإذا كانت السائلة عندها ظروف أخرى فلتتصل، عشان ما ودك تسمع الناس فتوى أخرى. لماذا يا إخوان نقول هذا؟ لأن الفتوى رحمة وليست عذاب، والواجب على الفقيه أن يعطي كل ذي حق حقه، فلا ينبغي له أن يفتي بالجواز على الإطلاق ولا أن يفتي بالحرمة على الإطلاق، لأنه إنما سأل من احتاج إلى الرخصة، فلا تعطيه العزيمة. لكن من سأل عن العزيمة في بلدنا هذا فلا يجوز أن تعطيه الرخصة، فلا يجوز أن تعطيه الرخصة، لأنه ربما تقحم الرخصة وهو ليس أهلا لها. وقل مثل ذلك في شخص، في من يقول في بلد، خذ مثال شخص يعيش في بلاد الكفر وهو تاجر، لا يستطيع أي تاجر في بلد الكفر إلا أن يبيع شيئا محرما، ولا لا؟ يمكن يبيع رأي تاجر رأي سوبر ماركت عندهم ما في تورع، بخلاف ما لو كان هنا في بلد يمكن يتورع. فهنا نقول له الذي لا يستطيع، ما نقول لا يجوز، قال طيب ايش اسوي انا تاجر؟ نقول لا يجوز المتاجره حينئذ، نتركه، لانه لو لم يتاجر المسلم لوقع المسلمون في ضرر. ما الواجب؟ نقول تزاحمت المفاسد، افعل ما لا يسعك تركه، ثم بعد ذلك تصدق بما تجود به نفسك، لقول صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجارة يشوبها الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، لأجل أن يطهر شيئا من ماله. لكن لو جاءنا شخص وقال أنا أقود تريله في الخارج وأنقل الخمر من المستودع إلى السوبر ماركت، هل يجوز لذلك؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس هناك تزاحم أصلاً، فلا يجوز له أن يصنع، لأنه يستطيع أن ينقل أشياء غير هذه، ففرق بين الأمرين. ومع ذلك فينبغي للفقيه حينما يسأل عن مسائل في الأقليات أن يبين لهم الرخصة ويبين لهم العزيمة، حتى لا يقبل الأقليات دائما بالرخص، مثل اليوم اللي يفتي الآن بالبنوك دائما يفتيها بالرخصة، على اعتبار أن البنوك الإسلامية أول كانت تعيش نوع من الاضطهاد، الآن أصبحت البنوك الإسلامية تنافس البنوك الربوية بقوة، فلا يسوق أن نرخص للبنوك بدعوى الحاجة، لأنه ليس ثمة تزاحم أصلا. والله أعلم. واعلم أن هذه تحتاج إلى أمرين، أولا فقه في واقع الأمر واعتبار بالمآل، الثاني تقوى الله، اعلم أنك توقع الرب العالمين، فلا تجعل فتواك لأجل أن تخشى أن يقول الناس أنك متشدد فتساهل، أو تطلب رضا أحد فتسهل، اجعل تسهيلك على حسب اعتبار الشارع وتحريمك على حسب اعتبار الشارع، لأنك مقام تحمد إن أصبت وتذم إن أخطأت، بخلاف فعل المكلف في نفسه. إن أخطأ فيعذره الله لجهله، أما أنت فإنك مقام على مفترق طرق. بس نبي البيت عشان ناقف. ثم قال المؤلف: والعكس في المظالم، هنا تزاحم المحرمات، الثاني تزاحم المحرمات مع المكروهات، فالمقدم المكروهات، الثالث تزاحم المحرمات مع المستحبات، فالمقدم أي نعم، إما أن أفعل الحرام وأقع في ترك المستحب، وإما أفعل المستحب، فالمقدم ترك المحرم. لكن إذا تعارض مأمور واجب ومنهي محرم فما المقدم؟ شوي أحسنت، أعيد: إذا تعارض مأمور واجب ومنهي محرم فما المقدم؟ فعل المأمور. مثاله: أنا بصلي، واجب علي أن أصلي في الوقت، لكني ما عندي سترة، أصلي ولا ما أصلي؟ أصلي، أصلي، لأن المأمور أعظم. لكن اعلم أن ثمة فرق بين المأمور والمنهي، وبين الحاضر والمبيح. إذا تعارض حاضر ومبيح فالمقدم الحاضر. إيش معنى ما المقدم؟ يعني المعتبر الحاضر، كما سوف يأتي بيانه. ثم قال المؤلف: وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. يعني أنه إذا تعارض مفسدتان فإنك تدفع المفسدة العليا بفعل المفسدة الدنيا. مثاله لا، خلنا نطبق أمثلة واقعية. مثلنا حنا عندنا مفسدتان تعارضت في حقنا، مثل هذه، مثل أنت رايح الشباب يفحطون وفتحين الموسيقى، ايش تقول لهم؟ لا تفحطون ولا لا ترفع موسيقى؟ لا تفحطون، لأن التفحيط مقتلة. إذا كنت تستطيع أداء الفعلين المأمورين الأمرين فإنك تأمر، جزاكم الله خير، لا تفحطون وجزاكم الله خير، لا ترفعون الموسيقى. لكن أحيانا يكون هناك تعارض مفسدتين. مثال عند العلماء رحمهم الله، يقولون: إذا أكره الإنسان على فعل المحرم، مثل قالوا اشرب الخمر، فإما أن يشرب الخمر كاملا، وإما أن يشرب ما يمكن أن يدفع به مظلمة وضرر الآخر، فيدفع المضرة ولا يجوز له أن يفعل الأعلى، ها؟ يكون اعتدال. ومثل ذلك مثل شخص بالجمارك، يعمل بالجمارك كما قال ابن تيمية، وهو يعلم أنه ربما يمنع بعض الناس فيما هو حق له، لكن بقاءه سوف يمنع شرا كثيرا، فأيهما يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى. لماذا؟ لأن بقاءه حصول مصالح، وهذه المفسدة مقدمة على مفاسد كثيرة لولا لدخلت البلد. ومثل ذلك الغصة، إذا كان يستطيع أن يدفعها بخمر اللي احنا نسميه نبيذ ولا خمر صحيح، مش يدفعها بالنبيذ. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، يعني عندي أنا واجبان، مثل واجب الجهاد فرض كفاية وواجب طاعة الوالدين، أيهما يقدم؟ ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. مثال آخر عندي، نعم لا حنا قلنا فرض كفاية ما نريد أن ندخل فيه، فرض الكفاية جهاد الدافع ما يمكن تطبيقه في زمان مثل زماننا هذا. الفقهاء رحمهم الله كانوا يتكلمون عندما كانت الراية للعالم الإسلامي واحدة، أما اليوم اختلف الوضع، اختلف الوضع، ما يمكن تطبيق كلام الفقهاء يا إخوان على واقع غير الواقع الذي تكلم الفقهاء رحمهم الله في زمانهم. ولهذا قال العلماء كابن تيمية والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم، ينبغي حين النظر لكلام العالم ابن القيم في إعلام الموقعين أن يعلم متى قاله وكيف قاله، ما تروح تجعل كلام البشر مثل كلام الله أو كلام الرسول، لأن احنا قلنا أن لازم الحق حق ولازم المعصوم حق، أما لازم الكلام البشر لا، لأن هذا أصبحت كل ولاية لها ولي أمر رجع الناس إلى قوله، فيكون قول الله تعالى إلا أن تكون بينكم وبينه، إلا أن يكون بينكم وبينهم ميثاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد، فلم يجاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحد أن يجاهد مع أبي بصرة. لماذا؟ لأن أبا بصرة له ولاية ومحمد صلى الله عليه وسلم في المدينة كان له ولاية، فصار لما كان مع محمد صلى الله عليه وسلم مع قريش عهد على أن لا ينصر أحد لم ينصره. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لعلنا ننتهي عند هذا.